أبو جعفر المنصور، واسمه كاسم أبي العباس عبد الله، وهو أكبر من أخيه بتسع سنوات، ولهذا فقد أدرك جده علي بن عبد الله بن عباس الذي توفي سنة 118 هجري، كما أدرك جيدا أباه محمد بن علي. كان أسمرا طويلا نحيفا مهيبا عريض الجبهة أقنى الأنف واسع العينين حاد النظرات، كأن عينيه لسانين ناطقان، يخالطه أبهة الملك وتقبله القلوب وتتبعه العيون، يعرف الشرف في مواضعه والعنف في صورته والليث في مشيته. هكذا وصفه بعض من رآه. وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما ودهاء، وكان حريصا على الأموال منصرفا عن اللهو واللعب، له علم واسع بالفقه والأدب، وقد تولى إمارة بلد صغير في فارس في أيام الأمويين، لكنه ما لبث أن عزل عنها. قام عيسى ابن موسى بأمر الخلافة منذ وفاة أبي عباس السفاح، وهو الذي أرسل إلى أبي جعفر بالخبر، وقد وصل الخبر حين كان أبو جعفر في طريق العودة من الحج، وكان أبو مسلم قد نفر من الحج قبله فتقدم عليه في الطريق إلى العراق. لما بويع بالخلافة دخل عليه أهل بيته وجماعة من القواد فهنؤوه، فحمد الله سبحانه وأثنى عليه ثم قال: إني والله ما أنا بأرغب الناس فيها ولا أحرصهم عليها، ولكني أحب أن لا يكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى ستر، وأن أتقرب إليه بالعمل بطاعته وبث سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، راجيا العدل وإماتة الجور والأخذ لفيئكم من حقه، ووضعه في مواضعه التي جرت بها السنة ونزل بها الكتاب، ومنعه من باطله ليقربني الله بذلك ويزيدني فضله لديه وكرامة عنده مع قرابتي من نبيه صلى الله عليه وآله، وربنا المستعان على ما تصفون، وأعوذ بالله أن أكون ممن خالف قوله فعله وعظته وعمله. كانت هموم أبي جعفر تذهب إلى 1- أبي مسلم الخراساني الذي صار عدوا لا بد من التخلص منه، 2- أبناء عمومته العلويين الذين سيفكرون في نصيبهم من الحكم في دولة قامت باسمهم ورفعت منزلتهم ولم تصرح حتى الآن بغير الهاشمية كمصدر للشرعية، والهاشمية تشمل العلويين والعباسيين، لا سيما وأن العلويين كانت لهم تحركات سابقة سعيا في طلب الخلافة، أبرزها تحركات محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية. ما لبث الهم الأول أن انحط عليه واضحا متحديا، إذ أن أبا مسلم لم ينتظر في الطريق حتى يلحق به الخليفة الجديد كما هو المتوقع، بل مضى إلى العراق مباشرة، ثم إنه أرسل رسالة تعزية في أبي العباس دون أن يرسل بالتهنئة لأبي جعفر بالخلافة، بل أخرها يومين أو ثلاثة، مما يعني تردده في مبايعة أبي جعفر أو على أفضل الأحوال استهانة به. وكان أبو مسلم في رسالته يبدأ بنفسه على خلاف ما تقضي به الأعراف. هكذا أعلن أبو مسلم التحدي لأبي جعفر في أول أيام عهده، إلا أن الهموم أقبلت من وجه جديد من عمه عبد الله بن علي. خروج عبد الله بن علي العباسي. كان عبد الله بن علي موكلا بتدبير جيوش الدولة من أهل خراسان والشام والجزيرة والموصل ليغزو بهم الروم، وكان قد خرج في غزوة الصائفة كما ذكرنا من قبل، وكان ينتظر أن تؤول إليه الخلافة لما كان له من يد طولة في القضاء على ملك بني أمية، لا سيما وهو قائد الجيش الذي انتصر على مروان بن محمد. فلما جاء الخبر بخلافة أبي جعفر بوصية من أبي العباس رفض هذا، وجمع القادة والجند وأعلن فيهم أن أبا العباس قال لأهل بيته حين أراد أن يوجه الجنود إلى مروان بن محمد دعا بني أبيه فأرادهم على المسير إلى مروان بن محمد، وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري، فعلى هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت. وشهد بعض القادة على صحة ما يقول، وبهذا خلع عبد الله بن علي ابن أخيه أبا جعفر المنصور وأعلن نفسه خليفة وبايعه الجنود على هذا. يرى عبد الله بن علي أنه الأحق بالخلافة، فهو الذي دك صرح الدولة الأموية وثبت دعائم البيت العباسي، وإذا كان أبو عباس قد تولى الخلافة بالعهد من أخيه إبراهيم، إلا أنه هو الآن أحق الناس بالأمر. وإذا كان إخوته جميعهم أكبر منه باستثناء عبد الصمد، إلا أنهم جميعا دونه في المؤهلات، ولم يقم أحد منهم بمثل ما قام به. كذلك فإن أخاه عبد الصمد الذي هو أسن منه يقف بجانبه ويرى رأيه. كذلك فإنه إذا كان أبو جعفر أكبر منه سنا، إلا أنه أيضا لم يقم بأي دور يؤهله للأمر. لم ينتظر عبد الله بن علي، بل بدأ في الاستيلاء على المدن، وكان أول ما فعل أن سار بمن معه إلى حران، وكان واليها مقاتل ابن حكيم العكي، فدعاه إلى البيعة فلم يجبه مقاتل، فحاصر المدينة مدة ثم استطاع اقتحامها وقتل واليها واتخذها مركزا له وتحصن بها. اتخذ أبو جعفر المنصور قرارا خطيرا إذ عهد إلى أبي مسلم الخراساني بأن يواجه هذا الخروج من عمه عبد الله بن علي، وهو قرار فارق. فإما أن ينجح أبو مسلم في القضاء على عبد الله بن علي، أو ينجح عبد الله بن علي في القضاء على أبي مسلم، وفي كلتا الحالتين فإن أبا جعفر قد تخلص من أحد الخصمين القويين وسهل له التفرغ للآخر. واتضح هذا في قول أبي أيوب المورياني وزير المنصور: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي، إلا أن نرجو واحدة، نعلم أن أهل خراسان لا يحبون عبد الله بن علي. كذلك فإن وجود عدد كبير من الخراسانيين في جيش عبد الله بن علي سيكون عامل ضعف له حين يكون على الطرف الآخر زعيمهم المحبوب أبو مسلم الخراساني. لكن خطورة القرار فيما لو اتفق أبو مسلم مع عبد الله بن علي على خلع أبي جعفر، فهنا ستكون نهاية أبي جعفر المحققة. ولا نحسب أن أمرا مثل هذا غاب عن أبي مسلم الذي هو حجر الزاوية في هذه اللحظة، فإما أن ينحاز لأبي جعفر أو لعبد الله بن علي. وتفيد رواية اليعقوبي أنه لم يكن راغبا في حرب أحدهما، بل قال لكاتبه: أمضي إلى خراسان وأخلي بين هذين الكبشين، فأيهما غلب كتب إلينا وكتبنا إليه سمعنا وأطعنا، إلا أن كاتبه أقنعه بضد ذلك فعزم على حرب عبد الله بن علي. ونظن أن تفكير أبي مسلم جرى على النحو التالي: أن أبا جعفر أضعف من عمه عبد الله بن علي، وعلى هذا فلو انتصر أبو مسلم على الرجل القوي صاحب الجيش والشوكة، فإن هذا يزيد من قوة أبي مسلم ومكانته في الدولة، ويزيد من هيبته في قلب أبي جعفر، فلا يجرؤ على معاداته بعدئذ. فيما لو حدث العكس وحاول أبو مسلم الاتفاق مع عبد الله بن علي، فإن إزاحة أبي جعفر ستكون سهلة، فيما سيتقوى نفوذ عبد الله، وهو الرجل القوي الذي لا يؤمن جانبه، على الأقل بالقدر الذي يؤمن به جانب أبي جعفر وهو الأضعف منهما. قدر أبو مسلم أنه قادر على النصر على عبد الله بن علي، فاختار أن يكون في جانب أبي جعفر، وكل منهما يخطط لغايته. قاد أبو مسلم الخراساني الجيش العباسي وجله من الخراسانيين، وقيل كان عبد الله بن علي يخشى من ولاء الخراسانيين في جيشه لأبي مسلم، فقتل ما بجيشه من الجند الخراسانيين، كذلك أفلت منه حميد بن قحطبة، وقد كان عبد الله ينوي قتله كذلك. ومع وصول هذا إلى جيش أبي مسلم دب الحماس في جنده من أهل خراسان، واقتنعوا بأنهم إن استسلموا كان القتل مصيرهم. يتشابه أبو مسلم مع عبد الله بن علي في سياستهما، فجبار خراسان على وشك أن يحارب جبار الشام، إلا أن فارقا مهما مايز بينهما، تلك أن أبا مسلم كان يتبعه الخراسانيون بالرهبة وبالحب أيضا، بينما لم يتبع أهل الشام عبد الله بن علي إلا قهرا، أخذهم أخذ الجبابرة وحزمهم حزم السلمة، ولم يكن فيهم صاحب بلاء حسن. ومن جهة أخرى كلف المنصور رجلا يدعى محمد بن صول بمهمة اغتيال عبد الله بن علي، فاندس محمد في جيش عبد الله، إلا أن هذا الأخير اكتشف الخطة فقتله، وفشلت مهمة المنصور. كان عبد الله بن علي قد تحصن في موقع ممتاز في نصيبين، فقام أبو مسلم بخدعة حربية ذكية، إذ ادعى أنه لم يأتي لحرب ولكنه مكلف من قبل الخليفة بولاية الشام، فهو سائر إلى الشام، وكان طبيعيا أن يهتز أهل الشام فزعا لهذا الخبر، خشية على أهلهم في الشام من أبي مسلم الذي تضرب بسطوته الأمثال، وسرت رغبة عارمة في جيش عبد الله بن علي باتباع جيش أبي مسلم أجبرته على التحول من موقعه الحصين، فما لبث أن عاد أبو مسلم فاتخذ هذا الموقع لنفسه فرجحت كفته. التقت جيشان ودارت معركة شديدة استمرت 6 أشهر وظلت سجالا لا يستطيع أحد حسمها، حتى تفتق ذهن أبي مسلم عن خطة تمكن بها من حسم النصر لصالحه، إذ فرغ ميمنته وضمها إلى ميسرته فصارت أكثر قوة، مما أجبر جيش الشام على تفريغ ميسرته وضمها إلى الميمنة لمواجهة ثقل الميسرة في جيش أبي مسلم. وما إن حدث هذا التخلخل حتى هجم أبو مسلم من القلب مع العدد القليل الذي تبقى في الميمنة على ميسرة جيش الشام وقلبهم، فزاد تخلخلهم وتشتتهم وأذهلتهم المفاجأة العسكرية، فزاد تخلخلهم وتشتتهم وانتهى الأمر بانهزامهم، وانتصر أبو مسلم نصرا جديدا مؤزرا. وأما عبد الله بن علي فإنه فر إلى البصرة حيث أخوه سليمان بن علي أمير البصرة، وظل متخفيا حتى حبسه المنصور في 139 هجري، ثم مات بعدها بثمانية أعوام في حبسه سنة 147 هجري. نهاية أبي مسلم الخراساني. بالإضافة للتاريخ المضطرب بين أبي مسلم وأبي جعفر، أثار أبو مسلم غضب أبي جعفر حين طلب قبل أن يتوجه لقتال عبد الله بن علي منه حبس عبد الجبار بن عبد الرحمن وصالح بن الهيثم لأنهما ينالان من أبي مسلم بالكلام غيبة، فقال أبو جعفر: عبد الجبار على شرطي، أي قائد الشرطة، وكان قبل على شرط أبي العباس، وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة، فلم أكن لأحبسهما لظنك بهما. وجادل أبو مسلم حتى غضب أبو جعفر فتراجع أبو مسلم، غير أنه كان مؤشرا على نوايا أبي مسلم في التحكم بالخليفة وإقصاء رجال الدولة المقربين، ويلوح في الموقف معنى المساومة، إذ كان هذا عند تكليفه بحرب عبد الله بن علي. ثم زاد أبو مسلم لسجل التاريخ المضطرب بينه وبين الخليفة صفحة أخرى اكتشفها الحسن بن قحطبة، وكان أبو جعفر المنصور قد أرسل الحسن بن قحطبة وهو والي الجزيرة ليلحق بأبي مسلم في حربه مع عبد الله بن علي، فكان مما أرسل به للخليفة أن أبا مسلم إذا جاءه كتاب من الخليفة يلوي شدقه ويسخر منه. ولا ريب في أن انتصار أبي مسلم على عبد الله بن علي قد زاد من سطوته وهيبته واعتداده بنفسه على حساب الخليفة، ولم يكن هذا بالذات يفوت على مثل أبي جعفر، فأرسل رسولا ليحصي الأموال والغنائم التي حازها أبو مسلم، فثار غضب أبي مسلم وقال: أؤتمن على الدماء ولا أؤتمن على الأموال؟ ثم أساء إلى الخليفة وتطور الأمر حتى كاد يقتل الرسول لولا أن منعه من هذا بعض أصحابه. ما كان أبو جعفر بالقادر على أن يعلن حربا على أبي مسلم في هذا التوقيت، فأبو مسلم زعيم الخراسانيين، وها هو جيش الشام قد تشتت وانهزم مع عبد الله بن علي. كذلك ما كان وضع أبي مسلم بالذي يمكن السكوت عليه كما هو، فرأى أبو جعفر أن يولي أبا مسلم الشام ومصر بدلا من خراسان، فبهذا يضعف نفوذ أبي مسلم حين يخرج من مركزه وعصبته في خراسان، ولن يكون أمره في الشام كما كان في خراسان، ذلك أن أبا مسلم الذي عرفه الخراسانيون داعية محبوبا أول الأمر ثم زعيما قويا آخر الأمر، لا يراه الشاميون إلا الرجل الطاغية سفاك الدماء. وكما هو العادة في صراع الأذكياء لم تكن هذه الأغراض بالتي تخفى على مثل أبي مسلم، فرفض قرار الولاية هذا قائلا: يوليني الشام ومصر وخراسان لي، وعزم على العودة إلى خراسان حيث حصنه ومركزه، وسار نحو خراسان. يعرف أبو جعفر جيدا أن وصول أبي مسلم إلى خراسان يعني بقاء مشكلة أبي مسلم كما هي، وهو الأمر الذي لا يسمح به أي ملك قوي فضلا عن أن يكون من طراز أبي جعفر، ولهذا أرسل أبو جعفر إليه أن يقدم لزيارته لمشاورته في بعض أمور الدولة، إلا أن أبا مسلم شعر بخطورة ما يدبر له فعزم على عدم الاستجابة والاستمرار نحو خراسان، وأرسل برسالة من أحلى وأذكى وأفصح ما كتب في الرسائل السياسية كتب يقول: إنه لم يبقى لأمير المؤمنين أكرمه الله عدوا إلا أمكنه الله منه، وكنا قد نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الدهماء فنحن نافرون من قربك، حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد، حيث تقارنها السلامة، فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك، فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ظنا بنفسي. ويظهر من هذه الرسالة لهجة خضوع للخلافة تظهر للمرة الأولى من أبي مسلم، ولهجة خوف صريح، والحق أن موقف أبي جعفر في هذه اللحظة هو الأعلى، فلم تظهر منه عداوة سابقة، كما أنه ابتلع إهانة المخالفة بولاية الشام ومصر، والآن يطلبه إلى الزيارة، وهي من السلطات الطبيعية للخليفة على عماله. فلهذا كان أبو مسلم مضطرا للتصريح بالخوف وحريصا على التأكيد على خضوعه وولائه للخليفة، غير أن أبا جعفر زاد في حرج موقف أبي مسلم برسالة أخرى قال فيها: قد فهمت كتابك، وليست صفتك صفة أولئك الوزارة الغشاشة ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة، فلما سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك واطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به، وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة، وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليها، وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك، فإنه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك. لا ريب أن أبا جعفر بما نعرفه عن شخصيته قد أتى أمرا عظيما على نفسه بكتابة رسالة تحمل كل هذا التودد الذي اقترب من الرجاء والتنازل، وهو الخليفة الذي يخاطب واحدا من ولاته. ولا ريب أن كرامته الجريحة البادية في هذه الرسالة واضطراره إلى هذا النزول قد أضاف إلى كراهية أبي مسلم كراهية جديدة. على الجهة الأخرى، فإن مثل هذه الرسالة من الخليفة قد سدت عليه طرق الخروج، ولم يعد أمامه إلا أن ينصاع ويذهب إليه مع احتمال الخطر، أو أن تدخل العداوة المستترة بينهما مرحلة العلن. وقد اختار أبو مسلم أن يكمل في الطريق إلى خراسان، بل وأرسل رسالة شديدة اللهجة لأبي جعفر أساء فيها لأخيه الإمام إبراهيم، قال فيها: أما بعد، فإني اتخذت رجلا إماما ودليلا على ما افترضه الله على خلقه، وكان في محلة العلم نازلا وفي قرابته من رسول الله قريبا، فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعا في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه، فكان كالذي دلي بغرور وأمرني أن أجرد السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العذر، ففعلت توطيدا لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان جهلكم، ثم استنقذني الله بالتوبة، فإن يعفو عني فقدم عرف به ونسب إليه، وإن يعاقبني فبما قدمت يداي، وما الله بظلام للعبيد. وبذا وصل الأمر مرحلة توتر خطيرة بين الرجلين، فرد على رسالته لأخيه برسالة أشد لهجة لوح فيها بالتهديد قائلا: أما بعد، أيها المجرم العاصي، فإن أخي كان إمام هدى يدعو إلى الله على بينة من الله، فأوضح الله لك السبيل وحملك فيها على المنهج، فلو بأخي اقتديت ما كنت عن الحق حائدا وعن الشيطان وأمره صادرا، ولكنه لم ينسخ لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركا ولأغواهما موافقا، تقتل قتل الفراعنة وتبطش بطش الجبارين وتحكم بالجور حكم المفسدين، ثم إن من خبري أيها الفاسق أني قد وليت موسى بن كعب خراسان وأمرته بالمقام بنيسابور، فإن أردت خراسان لقيك دونها بمن معه من قوادي وشيعتي، وأنا موجه للقائك أقرانك، فاجمع كيدك وأمرك غير مسدد ولا موفق، وحسب أمير المؤمنين الله ونعم الوكيل. إلا أنه لم يتخلى عن سبيل السياسة معه، فبعض المصادر تورد الرسالة الأخيرة على هذه الشاكلة: قد فهمت كتابك، وللمدل على أهله بطاعته ونصيحته ونصرته ومحاماته وجميل بلائه مقال، ولم يرك الله في طاعتنا إلا ما تحب، فراجع أحسن نيتك وعملك، ولا يدعونك ما أنكرته إلى التجني، فإن المغيظ ربما تعدى في القول فأخبر بما لا يعلم، والله ولي توفيقك وتسديدك. فاقبل رحمك الله مبسوط اليد في أمرنا محكما فيما هويت الحكم فيه، ولا تشمت الأعداء بك وبنا. ثم سلك المنصور سبيل السياسة من طريق آخر، إذ أمر أبو جعفر من حضره من بني هاشم بأن يكتبوا إلى أبي مسلم، فكتبوا إليه يعظمون أمره ويشكرون له ما كان منه، ويسألونه أن يتم على ما كان منه وعليه من الطاعة، ويحذرونه عاقبة الغدر، ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين وأن يلتمس رضاه. وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المروذي أو المروذي، وقال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحدا ومنة، وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد إن هو صلح وراجع ما أحب، وحمله رسالة تهديدا في حالة رفضه القدوم. وقام الرسول بالمهمة خير قيام، فبعد أن سلمه رسائل الخليفة ووجوه بني هاشم قال: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله، وخلاف ما عليه رأيه فيك حسدا وبغيا، يريدون إزالة النعمة وتغييرها، فلا تفسد ما كان منك وكلمه. يا أبا مسلم، إنك لم تزل أمين آل محمد، يعرفك بذلك الناس، وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك، فلا تحبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان. فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلمني بهذا الكلام؟ قال: إنك دعوتنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبي بني العباس، وأمرتنا بقتال من خالف ذلك، فدعوتنا من أرضنا متفرقة وأسباب مختلفة، فجمعنا الله على طاعتهم وألف بين قلوبنا بمحبتهم وأعزنا بنصرنا لهم، ولم نلق منهم رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا، حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة وطاعة خالصة. أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا؟ وقد قلت لنا: من خالفكم فاقتلوه، وإن خالفتكم فاقتلوني. ويبدو أن أبا مسلم اهتز لهذا الكلام، فشاور مالك ابن الهيثم الذي كان من النقباء الاثني عشر في خراسان من قديم، الذي نصحه بألا يذهب إليه، فلقد بلغ الأمر بينهما مرحلة اللا عودة، وقال له: لا تسمع كلامه ولا يهولنك هذا منه، لما بعد هذا أشد منه، فامض لأمرك ولا ترجع، فوالله لئن أتيته لا يقتلنك، ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبدا. كما نصحه بذلك واحد من عقلاء قومه اسمه نيزك أو بانويه، قائلا: لا أرى أن تأتيه، وأرى أن تأتي الري فتقيم بها، فيصير ما بين خراسان والري لك، وهم جندك ما يخالفك أحد، فإن استقام لك واستقمت له، وإن أبى كنت في جندك، وكانت خراسان من ورائك. فعزم أبو مسلم على عدم الذهاب، وأفضى بهذا إلى رسول أبي جعفر، وانتهى الترغيب إلى الفشل. عند ذلك أدى الرسول رسالة الترهيب: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس، وأنا بريء من محمد إن مضيت مشاقا ولم تأتني، وإن وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم ألي طلبك وقتالك بنفسي، ولو خط البحر لخطه، ولو اقتحمت نارا لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك. كانت هذه الكلمات هي السيف الذي نزل في قلب أبي مسلم، فتزلزل له ودخله الخوف. وكان أبو جعفر قد راسل أبا داود خليفة أبي مسلم على خراسان، ووعده بأن يظل أميرا على خراسان حتى آخر العمر إذا هو كان مع الخليفة على أبي مسلم. فأرسل أبو داود إلى أبي مسلم يقول: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه، فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه. فوصل الكتاب في هذه اللحظة الحرجة، فازدادت الأزمة عند أبي مسلم، وصار محاصرا من الجهتين، ففكر أن يرسل أحد ثقاته أولا إلى الخليفة ليستوثق من نواياه، واسمه أبو إسحاق، وبعث إلى رسول أبي جعفر وقال له: إني قد كنت معتزما على المضي إلى خراسان، ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه، فإنه ممن أثق به. فلما ذهب أبو إسحاق تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب، وأغراه أبو جعفر أنه إن استطاع إثناء أبي مسلم عن التوجه إلى خراسان فسيكافئه على هذا بولاية خراسان ذاتها. فوقع الإغراء في نفس أبي إسحاق، فلما رجع إلى أبي مسلم قال له: ما أنكرت شيئا، رأيتهم معظمين لحقك يرون لك ما يرون لأنفسهم. وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه مما كان منه. وهنا عزم أبو مسلم على الذهاب إلى الخليفة، وحاول صاحبه الحكيم نيزك أن يرده عن الذهاب إليه فلم يستطع، فتمثل بقول الشاعر: ما للرجال من القضاء محالة، ذهب القضاء بحيلة الأقوام. ثم نصحه نصيحة أخيرة، تلك هي أن يقتل أبا جعفر بمجرد أن يراه، ثم يبايع لأحد من آل بيته، فإنه لن يجرؤ أحد على مخالفته حينها، إلا أن أبا مسلم لم يقتنع بهذا، وكتب إلى أبي جعفر أنه قادم إليه. يدخل على خط القصة هنا كاتب الرسائل لأبي جعفر المنصور، وهو أبو أيوب المورياني، الذي دخل على المنصور فوجد رسالة أبي مسلم عنده، وصرح له أبو جعفر بنيته في قتل أبي مسلم، ولم يكن الوضع آمنا، فإن أبا مسلم سيقدم ومعه جيشه، فيما الحال أن أبا جعفر موجود في المدائن وليس معه جيش. ولربما أدت نية أبي جعفر هذه إلى معركة ومقتلة يذهب بها أمر الدولة الوليدة، فأدى أبو أيوب دورا دقيقا في إتمام هذا القتل بأقل قدر من الخسائر والحروب على الدولة. ظل أبو أيوب ليلة لا ينام حتى استقر على أن أصلح الأحوال أن يأتي أبو مسلم وهو آمن تماما، لأنه إن أتى وهو حذر فلن ينتهي الأمر قبل حرب ومقتلة يذهب فيها أحد الرجلين وكثير من الناس، فوضع خطة متقنة. أرسل إلى سلمة بن سعيد بن جابر واقترح عليه صفقة مغرية، تلك هي أن يوصله إلى منصب الولاية في مدينة كبرى أموالها كثيرة كأموال العراق، مقابل أن يشرك معه في هذه الولاية حاتم بن أبي سليمان أخا أبي أيوب ويجعل له نصف هذه الأموال. فوافق سلمة، فأخبره أبو أيوب بأن مدينة كسكر كان خراجها في العام الماضي كخراج العراق، وأنه سيتضاعف في هذا العام. فسأل أبو سلمة: ولكن كيف؟ فأخبره أبو أيوب بأن الخليفة قرر أن يجعل أبا مسلم وزيره الأول في أمور الدولة، وأن أبا مسلم قادم لاستلام هذه المهمة، فعليه أن يذهب إليه بالبشرى ويطلب منه ولاية كسكر. ويبدو أن أبا أيوب كان يعلم من طباع سلمة ابن سعيد أنه سيقص على أبي مسلم كل ما جرى، وهو ما كان فعلا. ثم أفضى أبو أيوب بخطته هذه لأبي جعفر فوافق عليها، وأذن لسلمة ابن سعيد أن يقابل أبا مسلم، وأوصاه أن يخبره بشوقه إليه وانتظاره إياه. فانطلق سلمة ابن سعيد فاستقبل أبا مسلم قبل دخوله إلى المدائن وأخبره وبشره، ففرح أبو مسلم وأصبح آمنا بعد أن كان متوجسا. ثم ألح أبو أيوب على أبي جعفر ألا يقتل أبا مسلم أول دخوله عليه، ذلك أنه سيدخل مع أصحابه وبعض خواصه وهم ما زالوا يترقبون، فلو دخل ولم يخرج فلربما ثارت فتنة، وظل يلح على الخليفة حتى وافقه على هذا. فلما دخل أبو مسلم وسلم على الخليفة قابله أبو جعفر بخير وقال له: انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الحمام، فإن للسفر قشفا ثم اغد علي. فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس، إلا أن أبا جعفر ندم ندما شديدا على أنه فوت هذه الفرصة النادرة، وظل طوال ليلته لا ينام من الغضب، وعنف أبا أيوب على نصيحته التي أفلتت منه هذا الموقف حتى خشي أبو أيوب على نفسه. ثم دعا أبو جعفر قائد حرسه عثمان بن نهيك أو نهيك وأربعة من أشداء جنود الحراسة، وأمرهم بأن يظلوا في زاوية حتى إذا سمعوا صفيقه خرجوا معا فقتلوا أبا مسلم. ثم خرج أبو أيوب يحاول استطلاع رأي أصحاب أبي مسلم، هل هم آمنون أم ما زالوا متوجسين، كي ينقل هذا الرصد للخليفة فيقتل أبا مسلم أو يمسك عن قتله. دخل أبو مسلم على الخليفة وكان لقاء عاصفا بطبيعة الحال، عدد فيه أبو جعفر بعض ما فعله أبو مسلم مواجها إياه به، وأبو مسلم يعتذر عن ذلك ويبرر لنفسه بعض ما فعل. قال أبو جعفر: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات، أردت أن تعلمنا الدين؟ قال أبو مسلم: ظننت أخذه لا يحل، فكتب إلي أبو العباس، فلما أتاني كتابه علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم. قال: فأخبرني عن تقدمك إياي في الطريق. قال كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتك التماس الرفق. قال فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلي، نقدم فنرى من رأينا، ومضيت فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إلي. قال منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس، وقلت نقدم الكوفة فليس عليه مني خلاف. قال فجارية عبد الله ابن علي أردت أن تتخذها؟ قال لا، ولكني خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها. قال فمراغمتك وخروجك إلى خراسان؟ قال خفت أن يكون قد دخلك مني شيء، فقلت آتي خراسان فأكتب إليك بعذري، وإلى ذلك ما قد ذهب في نفسك علي. هذه رواية فيها حوار، وهي أمور تحتمل الأخذ والرد، ولكن ثمت روايات أخرى كان فيها ما لا يملك فيه أبو مسلم ردا، ولذا كانت هجوما من أبي جعفر ولا ردود من أبي مسلم. قال أبو جعفر ألست الكاتب إلي تبدأ بنفسك، والكاتب إلي تخطب أمينة بنت علي وتزعم أنك ابن صليط ابن عبد الله ابن عباس؟ ما دعاك إلى قتل سليمان ابن كثير مع أثره في دعوتنا، وهو أحد نقبائنا، قبل أن ندخلك في شيء من هذا الأمر؟ قال أراد الخلاف وعصاني فقتلته. فقال أبو جعفر وحاله عندنا حاله، فقتلته وتعصيني وأنت مخالف علي، قتلني الله إن لم أقتلك. وصفق بيديه فخرج الحراس الخمسة وانهالوا على أبي مسلم الذي لم يمهله الوقت كثير الرجاء. قال استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك. قال وأي عدو أعدى لي منك؟ وهكذا قتل أبو مسلم الخراساني، الرجل الذي ملأ الأسماع والأبصار وفاضت بذكره الكتب والأخبار، وأقوى رجال الثورة العباسية. لم يأخذ هذا الحوار كثير وقت، إذ كان أبو مسلم قبل مجيئه عند عيسى ابن موسى ابن علي، وقد خرج إلى الخليفة على أن يلحق به عيسى ابن موسى، إلا أنه تأخر للوضوء، فما وصل إلى الخليفة إلا وجد أبا مسلم مقتولا، وقد سأل قبل أن يعرف بما دار أين أبو مسلم. فقال أبو جعفر قد كان هاهنا آنفا. فقال عيسى يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم كان فيه. فقال يا أنوك، أي يا أحمق، والله ما أعلم في الأرض عدوا أعدى لك منه، ها هو ذاك في البساط مقتولا. فقال عيسى إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان لعيسى رأي حسن في أبي مسلم. فقال أبو جعفر خلع الله قلبك، وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم؟ يرى المؤرخون أن هذه واحدة من غدرات أبي جعفر المنصور، إذ كيف يقتله بعدما منه وأمنه، فيما يراه آخرون معذورا مضطرا، وقد بلغ أبو مسلم هذا المبلغ من الكبر والتعاظم والاستعلاء على بيت الخلافة وعلى الخليفة. روى ابن خلكان أن المنصور لما أراد قتل أبي مسلم تحير في أمره، هل يستشير أحدا في ذلك أو ينفرد بالأمر لكي لا تنتشر نيته فيه، فاستشار سلم ابن قتيبة ابن مسلم الباهلي، فقال له يا أمير المؤمنين قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سورة الأنبياء 22. فقال أبو جعفر حسبك يا ابن قتيبة، لقد أودعتها أذنا واعية. وقد استشار أبو جعفر قائده العسكري يزيد بن أسيد، فلم يكن في حكمة سلم بن قتيبة، إذ ما إن سأله المنصور في قتل أبي مسلم حتى اندفع قائلا أرى يا أمير المؤمنين أن تقتله وتتقرب إلى الله بدمه، فوالله لا يصفو ملكك ولا تهنأ بعيش ما بقي. فأظهر المنصور غضبا شديدا وقال قطع الله لسانك وأشمت بك عدوك، أتشير علي بقتل أنصح الناس لنا وأثقله على عدونا؟ أما والله لولا حفظي ما سلف منك، وإني أعدها هفوة من رأيك لضربت عنقك. قم لا أقام الله رجليك. فانزعج يزيد بن أسيد، ثم لما قتله المنصور استدعاه مرة أخرى وقال والله لكان ذلك رأيي وما لا أشك فيه، ولكنني خشيت أن يظهر منك فتفسد علي مكيدتي. إن قصة أبي مسلم الخراساني إحدى قصص التاريخ البليغة التي ينبغي أن تبقى للإنسان عبرة ومثلا يحتويها بعقله وقلبه ليتشرب معانيها ودروسها، فهي قصة الفتى الموهوب ذي الإمكانات المدهشة، حتى لقد كان كومضة البرق الساطع الذي غير التاريخ ثم اختفى. فهذا الفتى الذي ولد في حكم اليتيم ونشأ في عمل الخادم وعمل في إصلاح السروج، ما تلبث أن تنزل به فرصة اللقاء بقادة الدعوة، فإذا بمواهبه تدهش من يراه حتى يصير في سنين معدودة القائم بأمر الدعوة في معقلها الرئيسي، ثم يكتب بنفسه سقوط الدولة الأموية العظيمة المتمددة على أرض المشرق والمغرب. إنما فعله أبو مسلم في هذه السن المبكرة من أعمال كبرى تبعث على الإعجاب به وبمواهبه أيما إعجاب، وتجعله أحد الشخصيات البارزة في التاريخ. يقول الذهبي: كان من أكبر الملوك في الإسلام، وكان ذا شأن عجيب ونبأ غريب، من رجل يذهب على حمار بإكاف من الشام حتى يدخل خراسان، ثم يملك خراسان بعد 9 أعوام، ويعود بكتائب أمثال الجبال، ويقلب دولة ويقيم دولة أخرى. ويقول الزركلي: عاش أبو مسلم 37 سنة بلغ بها منزلة عظماء العالم، إلا أن غروره يدفعه إلى مناطحة بيت الخلافة، فإذا به فجأة ميتا في وقت لا يتوقع أحد أن تكون هذه نهاية الرجل القوي الكبير صاحب خراسان. وصدق الشاعر إذ يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهي قصة جبار سفاك للدماء يموت على يد من خدمهم ووطأ لهم الدولة وهيأ لهم البلاد، ولئن كان هو قد استفاد مما فعل نفوذا وجاها وسلطانا، إلا أنه بعد كل هذا يصنع لغيره بالمقام الأول. فلولا دعوة الرضا من آل البيت ما بلغ أن يصنع ولا أن يفعل ولا أن يتبعه أحد ولو كان له كل تلك المواهب. إنه أحد من يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولو أن أبا مسلم عاش في زمن إدبار الدولة لكان مجددا لها، أو ممسكا بمسار انهيارها، أو حتى باعث نهضتها من جديد، كما سيفعل بعده كثير ممن أتوا في أزمنة الضعف فيحفظون الدولة أو يجددونها أو يؤجلون انهيارها. لكنه عاش في زمن إقبالها وقوتها وعنفوانها، حيث يكون المؤسسون والسلاطين الأقوياء ممن لا مجال لأن ينافسهم أحد في حكمهم وسلطانهم. صحيح أن أمثال هؤلاء يسمحون بوجود الأقوياء في جوارهم، أو قد يحرصون على أن يكون رجالهم من الأقوياء، لكن ذلك مشروط بأن لا يجاوز أحدهم حده فيهدد السلطان نفسه، وهذا ما تجرأ عليه أبو مسلم، فلم يكن من نهايته بد لحفظ الدولة. ولو أن أبا مسلم كان في زمن إقبال الدولة، غير أن خصمه لم يكن على مستوى أبي جعفر المنصور، فلربما توقعنا أن يطول بقاؤه ونفوذه، لكن المنصور كان هو الآخر شخصية فذة وفي الطبقة الأولى من الحكام والسلاطين قدرة وعزما وإرادة وسياسة، فكان دخول الرجلين في مواجهة كهذه محسوما لصالح المنصور الذي يتميز فوق قدراته وشخصيته بنسبه العباسي الهاشمي، وهو نسب في الصدر من العرب وفي الصدر من الإسلام، وفي ذلك العصر ما كان لأحد أن يستوفي هذا الشرط أو يدخل في هذه المنافسة. فكما قال الجاحظ: ألا ترى أن أبعد الناس همة في نفسه وأشدهم تلفتا إلى المراتب لا تنازعه نفسه إلى طلب المراتب، لأن ذلك يحتاج إلى نسب أو إلى أمر قد وطئ له بسبب. وهي قبل كل هذا وبعده قصة متكررة في التاريخ، قصة الرجل المجهول الذي يعيش في أغمار الناس ولا يكاد يلتفت إليه ولا يحسب له أحد حسابا، ثم يسفر الزمان عن فرصة تجعله الرعب الذي تخشاه الملوك والسادة والزعامات. ومن يدري كم بيننا الآن في الناس من مواهب تنتظر الفرصة التي تقلب وجه التاريخ. ولهذا تحديدا فإن الأمل في تغير الحال لا يزول أبدا، فكم تحت الطين من بذور لا يدري إلا الله كيف تكون إذ تستغلظ وتستوي على سوقها. على أي حال، انتهت قصة أبي مسلم الخراساني على هذا النحو المفاجئ، لتكون حياته كلها مفاجأة، مفاجأة في الابتداء ومفاجأة في الانتهاء. وقد ترك لنا أبياتا من الشعر لخص فيها حياته وأودع فيها خلاصة رأيه في الدنيا قائلا: قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا، ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رقدة لم ينمها قبلهم أحد. طفقت أسعى عليهم في ديارهم، والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وقد سئل يوما من أشجع الناس؟ قال كل قوم في إقبال دولتهم. وقيل له بما بلغت ما بلغت؟ فقال ما أخرت أمر يومي إلى غد قط. وقد مات أبو مسلم وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا دينار. تذكره المأمون بعد قرابة 100 عام فقال أجل ملوك الأرض 3، وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها: الإسكندر وأزدشير وأبو مسلم الخراساني. وردت بعض عبارات يفهم منها أنه تغير وتاب في آخر حياته، منها الرسالة الثانية التي أساء فيها للإمام إبراهيم لدى مجادلاته مع أبي جعفر المنصور والتي ذكرناها من قبل. كذلك ما أورده ابن عساكر أنه سئل في آخر حياته كيف أنت إذا حسبت على إنفاقك المال في غير حقه، فقال لولا ذنوبي في إقامة دولة بني العباس لطمعت في خفة المحاسبة على تبذير من المال. وسئل عبد الله بن المبارك عن أبي مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال لا أقول إن أبا مسلم كان خيرا من أحد، ولكن كان الحجاج شرا منه، فيما قال الذهبي كان أبو مسلم سفاكا للدماء يزيد على الحجاج في ذلك. فرق أبو جعفر أصحاب أبي مسلم وأنصاره بما وزعه عليهم من المال الكثير، كما هدد أبا إسحاق قائد الحراسة الخاصة لأبي مسلم تهديدا شديدا قائلا أقسم بالله لئن قطعوا طنبا من أطنابي لأضربن عنقك ثم لأجاهدنهم. فخرج إليهم أبو إسحاق وصرفهم. كذلك عفى عن أصحاب أبي مسلم ممن كانوا يلحون عليه بالانصراف إلى خراسان وعدم القدوم على أبي جعفر، مثل أبو نصر مالك ابن الهيثم. وبهذا أفلت المنصور من لحظة في غاية الحرج بأعجوبة، وقد اعترف فيما بعد أن من أخطائه أن يقتل أبا مسلم وهو في جماعة قليلة. ثم خطب أبو جعفر في الناس خطبة أوضح فيها دوافعه لما فعل بأبي مسلم، قال فيها أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تسروا غش الأئمة، فإنه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده أو فلتات لسانه، وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه وإعلاء حقه. إن لن نبخسكم حقوقكم ولن نبخس الدين حقه عليكم، إنه من نازعنا عروة هذا القميص أجزرناه هذا الغمد، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه، ثم نكث بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه. خراسان المضطربة. إلا أن الأمر لم ينتهي بأبي مسلم، بل ظل حاضرا في معظم حركات التمرد على الخلافة العباسية في خراسان، سواء ما كان منها ملتزما بالإسلام أو ما كان داعيا إلى ملة أخرى. فسيظهر منذ هذا الوقت حركات تحمل الشعور القومي الفارسي في خراسان وولايات إيران الشمالية في شكل ثورات لم تكن موجهة ضد العرب فحسب، بل ضد الإسلام أيضا. كما سيظهر الطموحون ذو المطامع، فأبو مسلم لم يكن آخر وال يغريه ابتعاد خراسان عن عاصمة الخلافة وقوتها وسعة مواردها في الاستقلال بها. لذا جرب الطموحون حظوظهم ما شاءوا، لكن الخلافة كانت في أوج قوتها فذهبت آمالهم أدراج الرياح. 1. تمرد سنباذ. كان مصرع أبي مسلم على يد المنصور من أكبر الصدمات التي عانتها القومية الإيرانية، وقد انتهز المزدكيون هذه الفرصة، وتحت علم الثأر لأبي مسلم رفعوا راية العصيان، فكان أول من خرج هو سنباذ. ثار يطلب بدم أبي مسلم، وكان مجوسيا، واستولى على حواضر مهمة مثل قومس وأصبهان والري، واستولى على أموال وغنائم أبي مسلم التي تركها هناك من حرب عبد الله بن علي، فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشا من 10,000 فارس بقيادة جمهور ابن مرار العجلي، فانتصر على سنباذ نصرا كبيرا حتى يقال قتل من أنصار سنباذ 60,000. وهكذا انتهت هذه الثورة بعدما عاشت 70 يوما، وبرز في هذا التمرد اسم عمرو بن العلاء الذي كان جزارا من أهل الري، فقاد رجالهم لمقاتلة سنباذ، فأبلى بلاء حسنا جعله من القادة فيما بعد. 2. تمرد جمهور ابن مرار العجلي. على أن جمهور ابن مرار العجلي بعدما حقق هذا النصر الكبير وصارت بيده الأموال الكثيرة التي حازها من إرث أبي مسلم، داخله الغرور وظن أنه يستطيع أن يفعل ما عجز عنه أبو مسلم وما عجز عنه سنباذ، فأعلن الاستقلال بخراسان وخرج عن طاعة الخلافة سنة 137 هجري، واستعان بالفرس العجم، ما استدعى أن يوجه له المنصور جيشا آخر بقيادة محمد ابن الأشعث الخزاعي الذي انتصر عليه بعد قتال شديد سنة 138 هجري، فانتهت حال جمهور إلى نفس ما انتهت إليه حال سنباذ، والشقي من وعظ بنفسه، والسعيد من وعظ بغيره. 3. تمرد عبد الجبار ابن عبد الرحمن الأزدي. هدأت خراسان عامين فحسب، ثم حدثت حركة احتجاج عسكرية من بعض الجند الخراسانية على نائبها أبي داود خالد ابن إبراهيم، وذلك بتحريضا من المنصور، حيث كان أبو داود من مناوئي المنصور وممن خرج على الطاعة بعد مقتل أبي مسلم، وإن لم يكن تمردا ظاهرا أو مترجما إلى فعل كبير. وحاول أبو داود أن يصعد على رأس القلعة التي حوصر فيها لينادي على أتباعه من الجنود، فإذا به لضعف بصره أو لاستناده على حجر هش يسقط من فوقها ويموت. ثم يرسل المنصور عبد الجبار ابن عبد الرحمن الأزدي سنة 140 هجري فينهي هذه الحركة، ثم يخمد دعوة علوية أخرى في مهدها. ثم لا يلبث عبد الجبار إلا أن يفكر أيضا في الاستقلال بها سنة 141 هجري، وزاد نفوذه حتى تخلص من مجموعة تدين بالولاء للخليفة، وكان لابد من علاج عاجل، ومعه فكر المنصور في وسيلة جديدة تكون علاجا دائما للسيطرة على خراسان التي تغوي بالاستقلال. فحاول المنصور أن ينهي استقلال عبد الجبار بالحيلة والسياسة، وهنا يظهر لنا مرة أخرى كاتب الرسائل أبو أيوب المورياني الذي نصح الخليفة أن يرسل إليه يطلب جيشا من خراسان لغزو الروم لتخلو خراسان من جنوده فتكون حربه أسهل، إلا أن عبد الجبار فهم الحيلة وأرسل يقول: بلاد خراسان قد عاثت بها الأتراك، ومتى خرج منها جيش خيف عليها وفسد أمرها. فنصح أبو أيوب الخليفة بأن يكتب إليه بأن الخلافة ترسل إليه جيشا يساعده على مواجهة الترك، غير أن عبد الجبار كتب يقول: إن بلاد خراسان ضيقة في هذا العام أقواتها، ومتى دخلها جيش أفسدها، فلم يكن من سبيل إلا الحرب الصريحة، ومعها هذا العلاج الدائم. فقرر المنصور أن يجعل الري مركزا وسيطا بين الخلافة في العراق وبين خراسان، وأن يولي عليها ولده محمدا الذي تلقب بالمهدي فيما بعد، فيكون على مقربة من أحوال خراسان. أرسل المنصور ابنه محمدا إلى الري على رأس جيش قوي، ومن هناك وجه محمد الفارس الكبير خازم ابن خزيمة على مقدمة هذا الجيش إلى عبد الجبار، فما زال به يخدعه ومن معه حتى هرب أتباعه وقبض عليه وأرسل إلى المنصور، فلما وصل إليه قال: يا أمير المؤمنين قتلة كريمة. فقال المنصور: تركتها وراءك يا ابن اللخناء، فصلبه. 4. المهدي يعيد الهدوء إلى المشرق ثم يغزو. واستقر محمد ابن المنصور نائبا على خراسان، وقد وفر هذا الوضع الجديد لمدينة الري ولمحمد أن تكون قاعدة للفتوح أيضا، فجاء أمر المنصور إلى ابنه أن يغزو طبرستان وأن يحارب الأصبهبذ بمن معه من الجنود، ثم أمده بجيش آخر يقوده الخبير بالمنطقة عمر ابن العلاء، فحاصروا الأصبهبذ في قلعته الحصينة فصالحهم على ما في القلعة من أموال وعلى الدخول في سلطان المسلمين. ذلك أن المؤرخين يصفون هذه المعركة بفتح طبرستان الأول، إذ كانت هذه من المناطق التي استعصت على الدولة الأموية صاحبة الفتوحات، كما حقق الجيش انتصارات على ملك الترك المعروف بالمصمغان، وكان كل هذا في عام 141 هجري. ولم يكن ممكنا إقرار أمر خراسان وبدء الفتوح في طبرستان إلا لأن قلب الدولة في هذه الأثناء كان مطمئنا في عمومه وقد خلى من الثورات الداخلية، وهذا مكن الجيوش الإسلامية من الرباط ومتابعة الفتح. ف فحتى عندما نكث الإصبهبذ عهده مع المسلمين وقتل بعضا من المسلمين ممن كان هناك سنة 142 هجري، استطاعت الجيوش إعادة فتح طبرستان مرة أخرى. كذلك حين قتل ملك الديلم بعض المسلمين، نادى المنصور في أهل البصرة والكوفة بالجهاد سنة 143 هجري، فخرج لذلك عدد كبير متوجهين للجهاد. ظلت حالة الإطمئنان والهدوء في قلب الدولة الإسلامية منذ 139 هجري وحتى 145 هجري، اللهم إلا حادثة واحدة هي ثورة الراوندية في 141 هجري ولم تطل، مما جعلها غير مؤثرة على السياق العام للأحداث. وقد مكن هذا الهدوء الدولة من تأسيس بذور النهضة التي ستزهر فيما بعد، كما مكنها من الحفاظ على المسلمين في أطراف البلاد والبلاد الأخرى. ثم ينقلب الحال إذ تحدث ثورتان كبيرتان في قلب الدولة، ويصرف لهما المنصور كل طاقته وجهده، وتمر عليه أيام شديدة الصعوبة والكرب. ولولا هذا النظام الإداري الجديد الذي استحدثه في الري والذي كان من عوامل إقرار الهدوء في خراسان والمشرق، لكان يكتب الآن تاريخ آخر. 5. تمرد الأستاذ سيس. استقر أمر خراسان 8 أعوام غالية منذ 142 هجري، ولم تحدث أزمة كبيرة إلا في عام 150 هجري، إذ ثار في خراسان أحد زعماء الفرس المجوس وعرف بالأستاذ سيس، والأستاذ عند الفرس تعني المعلم، وقاد حركة من أبرز حركات الشعوبية الفارسية، اجتمع معه نحو من 300,000، وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا، كما هزموا الجيوش المحلية في المدن التي استولوا عليها، وساء الوضع في خراسان وازداد أمرهم تفاقما. وفي هذه اللحظة بدأ لمرة أخرى نجاح رؤية المنصور بجعل الري مركزا متقدما لإدارة خراسان وجعل ابنه محمد واليا عليها. فمن هناك عمل محمد على إعداد العدة وتهيئة الأمور لحرب الأستاذ سيس. فلما أرسل له المنصور خازم ابن خزيمة كان المهدي قد مهد له كثيرا من الأمور والجيوش، فقاد خازم نحو 40,000 من الجنود، فما زال يراوغهم ويماكرهم ويعمل الخديعة فيهم حتى فاجأهم بالحرب وواجههم بالطعن والضرب، فقتل منهم نحو من 70,000 وأسر منهم 14,000، وفي النهاية أسر الأستاذ سيس ثم قتل. حركة الراوندية، وتبدو أقل من ثورة إلا أنها كانت سريعة ومفاجئة وقوية. كان ذلك في عام 141 هجري، والراوندية في الأصل خراسانيون تعلقوا بأبي مسلم الخراساني، وكانوا يعتقدون بتناسخ الأرواح، فاعتنقوا أن روح آدم ظلت تحل في الناس حتى استقرت في أبي مسلم الخراساني، فلما قتل انتقلت روحه إلى قاتله عثمان بن نهيك قائد حرس المنصور، وعلى هذا اعتقدوا بأن المنصور هو ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم، فسجن المنصور بعض قياداتهم فانقلبوا عليه، واقتحموا سجن الكوفة وأخرجوا زعماءهم، ثم هجموا على قصر المنصور نفسه في مفاجأة كادت تهلك المنصور ذاته الذي لم يجد إلا أن يقاتلهم بنفسه وهو راجل، وأبدى بسالة وشجاعة كبيرة حتى انحاز إليه الناس وجاءت الجنود وقتلوهم عن آخرهم. وقد اعترف المنصور أنه أخطأ بتعرضه للخطر في هذا اليوم، إذ لو أصابه سهم لاضطربت الأمور وذهبت الخلافة. وقعت هذه الأحداث في هاشمية الكوفة، وكانت البداية لتفكير المنصور في اتخاذ مدينة غير الكوفة تكون عاصمة للخلافة. بناء بغداد. يحتاج المؤرخ أن يبحث عن الكلمات كثيرا قبل أن يسطر كلامه عن بغداد، تلك المدينة التي خلدت أبا جعفر المنصور كواحد من أعظم ملوك الدنيا في كل التاريخ الإنساني. ذلك أن بغداد لم تكن فقط عاصمة العباسيين ولا حتى عاصمة الإسلام، بل كانت بغداد ولفترة طويلة من الزمن عاصمة الدنيا كلها، ولم يكن على وجه الأرض مدينة مثل بغداد. إن الحديث عن بغداد هو حديث عن المدينة التي تكثفت فيها الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها قاطبة، إذ كانت بغداد في وقتها قلب الأرض، مجمع المآثر والمفاخر، وملتقى العلماء والأدباء والشعراء والفلاسفة، ومهو أفئدة طلاب العلم في كل فن ونوع، ومركز التجارة العالمي الذي يلتقي فيه الشرق بالغرب. إن المنصور صنع للدنيا صنيعا خالدا بمجهوده في بناء بغداد وتوليها بالرعاية والعناية وجلب العلماء إليها، ولو شئنا أن نترك القلم يجنح بنا لقلنا إن بناء المنصور بغداد وما صنعه لرفعتها له عمل يغفر له ما يؤخذ عليه من أخطاء السياسة، إذ مهما كانت أخطاء المنصور ذات أثر فإن محاسن بنائه بغداد فاقت كل أثر آخر. كان سبب التفكير في بناء جديد على حسب بعض الروايات هو الظرف الأمني، إذ لم يشعر المنصور بعد حركة الراوندية بأن بقاءه في مدينته الهاشمية القريبة من الكوفة بات آمنا، فأرسل مجموعة يستكشفون له الأماكن المناسبة، ثم ذهب بنفسه ليختبر هو أيضا المواضع التي يمكن أن يبني فيها مدينته الجديدة. ثم جاء أصحابه بمكان طيب الجو يصلح أن يكون مدينة، فلما عاينه أبو جعفر ثبت له صحة رأيهم واقتنع بأن هذا الموقع مناسب ليكون مدينة ملكية، إلا أنه رآه بعيدا عن طريق الناس في البر والبحر مما يعيق سهولة النشاط الاقتصادي، فهو يصلح للخلافة لكنه لا يصلح لمعيشة الناس. قال: إنما أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع موافقته لي، ولا تغلو عليهم فيه الأسعار ولا تشتد فيه المؤونة، فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه من البر والبحر شيء غلت الأسعار وقلت المادة واشتدت المؤونة وشق ذلك على الناس. واستقر رأيه على الموضع الذي مر هو به في أثناء استكشافه ورآه أنسب الأماكن لما به من ميزات: هذا موضع معسكر صالح، هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها كل ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينيا وما حول ذلك، وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك. ثم إن المنصور جاءته نصيحة من دهقان مقيما بهذا الموضع، فزاد على رؤية المنصور بأن للموقع ميزات حربية وإدارية. قال: وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة، فإذا قطعت الجسر أو أخربت القنطرة لم يصل إليك عدوك، وأنت بين دجلة والفرات لا يجيئك أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور، وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله، وأنت قريب من البر والبحر والجبل. وهذا مخطط تقريبي للمدينة يبين موقعها من نهر دجلة والقنوات التي تمر حولها، مما يجعل موقعها الطبيعي ممتازا. المخطط التقريبي موجود في الصفحة 288 من الكتاب بصيغة PDF الموجود في التعليق الأول لمن يرغب برؤيتها. كانت خيارات المكان واختياره محدودة أيضا، ولم تكن تحتمل توجها جديدا كبيرا كالذي اتخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبل حين انتقل من المدينة إلى الكوفة. لقد كان المنصور يبحث عن مكان في العراق أيضا، فهو المتوسط بين الأقاليم الشرقية كفارس وخراسان والغربية كالشام والجنوبية كالحجاز، وهو مركز قوة العباسيين وأنصارهم، وهو قريب من الحجاز ومن الشام، إذ ليس بالإمكان مثلا العودة إلى الحجاز، فتلك أقطار فقيرة الموارد، ولا التوجه نحو الغرب حيث دمشق عاصمة الأمويين ومركز العرب ذوي الهوى الأموي. كانت بغداد مزرعة لستين شخصا فعوضهم المنصور عنها وأرضاهم، ثم استدعى المهندسين والبنائين والحفارين والحدادين والنجارين والصناع وغيرهم، وأرسل إلى البلاد باستدعاء من يفهم شيئا من أمر البناء حتى اجتمع له ألوف كثيرة، واختار معهم قوما من ذوي الفضل والأمانة كي يقوموا على أمر البناء، وكان منهم الإمام أبو حنيفة والحجاج ابن أرطأة، وأمر بأن يرى نموذجا لها قبل البناء، فرسمت على الأرض بالرماد وصار يسير في طرقاتها ويدخل أبوابها ورحابها وهي على هذا الحال، ثم أراد أن يتضح معالمها بصورة أدق، فوضع على هذه الخطوط حطب القطن ثم وضع عليه النفط ثم أشعل النار، فصارت النار ترسم حدود المدينة ومعالمها، فاتضحت له تماما، فأمر بالبدء في حفر الأساسات على حسب هذا التخطيط. وكان بناء بغداد يتم تحت إشراف أربعة، يتولى كل واحد منهم متابعة البناء في قسم من الأقسام الأربعة، وبنى لها أربعة أبواب، وعمل عليها الخنادق، وعمل لها سورين وفصيلين، بين كل بابين فصيلان، والسور الداخل أطول من الخارج، وأمر ألا يسكن تحت السور الطويل الداخل أحد ولا يبني منزلا، وأمر أن يبنى الفصيل الثاني مع السور النازل لأنه أحصن للسور، ثم بنى القصر والمسجد الجامع. وكان مقياس حجر البناء مربعا ذراعا في ذراع، ووزنها 117 رطلا، وصممت طرقاتها بحيث تكون متسعة 40 ذراعا في 40 ذراعا، ويمنع الناس من البناء في هذه المساحة. وأنفق في بناء بغداد 18 مليون دينار مع التشديد التام في الإنفاق، إلى حد أنه حبس أحد المشرفين على البناء لعجز في الميزانية بلغ 15 درهما، وهو مبلغ تافه بالنسبة إلى هذا العمل. وسماها مدينة السلام، ووضع بنفسه أول أحجارها وهو يقول: بسم الله والحمد لله، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ابنوا على بركة الله. وكان تصميم بغداد جديدا على المدن الإسلامية، إذ كان دائريا على هذا النمط في الشكل التالي. وقيل في سبب بنائه على الشكل الدائري أن المدورة لها معان سوى المربعة، وذلك أن المربعة إذا كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب إليه من بعض، والمدور من حيث قسم كان مستويا لا يزيد هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا النمط الدائري هو تراث آشوري منذ ما قبل الميلاد. وكان على كل باب من أبواب بغداد الأربعة قبة فسيحة قطرها 50 ذراعا يجلس فيها المنصور إذا أراد النظر أو الاستمتاع أو المراقبة. وكانت قبة باب خراسان ويسمى باب الدولة، لأن الدولة العباسية بدأت من خراسان، تكشف الأنهار والجداول وطريق خراسان، بينما كانت قبة باب الشام تكشف الأرباض وامتداد الأنحاء خارج بغداد، وكانت قبة باب البصرة تكشف منطقة الكرخ والأسواق الجنوبية، وأخيرا كانت قبة باب الكوفة تكشف البساتين والضياع. وقد تم بناء بغداد سنة 146 هجري، وكان لموقع بغداد العبقري أكبر الأثر في اتساعها المتسارع غير المتوقع، إذ أن وقوعها بين دجلة والفرات بحريا وبين الطرق التجارية بريا جعل التجارات تأتيها برا وبحرا بأيسر السعي، حتى تكامل بها كل متجر يحمل من المشرق والمغرب من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام، فإنه يحمل إليها من الهند والسند والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان، حتى يكون بها من تجارات البلدان أكثر مما في تلك البلدان التي خرجت التجارات منها، ويكون مع ذلك أوجد وأمكن، حتى كأنما سيقت إليها خيرات الأرض وجمعت فيها ذخائر الدنيا وتكاملت بها بركات العالم. ولا يمكن نسيان النصيب الذي ساهم به المهيمنون على توجيه سياسة بغداد وتنظيم إدارتها، ومهما كانت كثرة الوجهاء فيها وتميز النخبة من أبنائها، فإن الدور الأكبر ظل للخلفاء وكبار رجال الحكم والإدارة بما كانت لهم من مكانة متميزة وثروة كبيرة، فكانوا من دعائم الاستقرار ومراكز الإشعاع. ولهذا النمو السريع قدمت إلى المنصور نصائح أمنية جعلته ينقل الأسواق من داخل المدينة إلى خارجها جنوبا، حيث بنى منطقة الكرخ لتكون سوقا للمدينة، وذلك كي لا يبيت الغرباء داخل مدينة بغداد مما يحتمل أن يكون فيهم من الجواسيس، كما أن أي اضطراب واشتباك يقع في الأسواق سيكون قريب الخطر على بلاط الخلافة. ومع توسع الأسواق صار الكرخ فعليا جزءا من بغداد، وصارت بغداد عاصمة الدنيا وجوهرة الأرض وقبلة العالمين. يقول عنها اليعقوبي: المدينة العظيمة التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وكثرة مياه وصحة وهواء، ولأنه سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكور، وانتقلوا إليها من جميع البلدان القاسية والدانية، وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم، فليس من أهل البلد إلا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف، فاجتمع فيها ما ليس في مدينة في الدنيا. ووصفها مؤرخها الخطيب البغدادي بقوله: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها وسعة أطرارها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشعوبها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وطرزها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلالها وأفيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها وزيادة ما حصر من عدة سكانها. وكان أهل بغداد أرفع الناس رقيا وحضارة وتهذبا وسلوكا، حتى قيل إذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وصلاته شامية فقد كمل. ومن هذا قول ابن علية أو ابن علية، وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد ولا أحسن دعة منهم. ويفهم هذا أيضا من كلمة الشافعي: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا، إلا بغداد فإني حين دخلتها عددتها وطنا. ومن أهم ما ترتب على وجود بغداد في موقعها هذا ازدهار البحرية الإسلامية وتوسع النشاط الملاحي العربي الإسلامي في الخليج العربي والمحيط الهندي، إذ أصبحت السفن الإسلامية بأنواعها المختلفة وأعدادها الكبيرة تصول وتجول في البحار والمحيطات تبعا لارتباط العاصمة مائيا بواسطة نهري دجلة والفرات بمراكز الملاحة البحرية في الخليج العربي كالإبلة وصحار ودارين. فازدهرت الملاحة البحرية في الخليج العربي خاصة في القرنين الثالث والرابع. لذلك كله فإن بغداد ظلت حية نابضة قائمة حتى بعدما انتقلت العاصمة إلى بغداد منذ عهد المعتصم وحتى عهد المعتمد، لأن أهلها لم يجدوا منها عوضا، ولأنه اتصلت العمارة والمنازل بين بغداد وسر من رأى أي سامراء في البر والبحر، أعني في نهر دجلة وفي جانبي دجلة. ثورة محمد النفس الزكية. بدا واضحا للعلويين أن العباسيين قد أخذوا الخلافة لأنفسهم عباسية وليست هاشمية، فها هو أبو العباس يموت ويعهد من بعده لأخيه ثم لابن أخيه كذا. فإن الصراع نشب بين أبي جعفر وعمه عبد الله بن علي، أي أن القوم لا يقبلون بأحد خارج العباسيين خليفة عليهم. وقد رصدت دعوة تدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، وكان هذا منذ عهد أبي العباس الذي أتى بوالده فتعهد له بأن لا يرى من ابنيه محمدا وإبراهيم شرا ما دام في الخلافة كما ذكرنا سابقا. فلما تولى المنصور وتخلص من الأخطار العاجلة كعمه عبد الله بن علي ثم أبي مسلم الخراساني واستقرت له أمور الدولة إلى حد كبير، وجه همته لتتبع هذه الدعوة التي هي بطبيعة الحال قد استفادت من فترات الاضطراب السابقة فتوسعت، فاهتم برصدها فزرع جاسوسا من عنده هو عقبة بن مسلم، فثبت لديه أنها تعمل في سرية وأن نشاطها يعمل في خراسان أيضا، وعلم أن قائديها هما محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية وأخوه إبراهيم. كان مما يزيد القلق أن محمدا كانت له تجربة ثورية قبل انتهاء الدولة الأموية، إذ بايعه بعض الهاشميين للثورة على مروان بن محمد، وبعض الروايات تقول بأن أبا جعفر نفسه كان من ضمن من بايعوه، ولا يبدو ذلك مقنعا، فالرسائل والخطب التي كتبها محمد النفس الزكية لم تشر إلى بيعة سابقة من أبي جعفر له. فلو كان قد حدث مثل هذا لاستفاد منه محمد أي ما استفاد. ثم إن أبا جعفر لم يكن بالذي يحتاج أن يبايع وهو يعلم أن دعوة أخيه في خراسان قد استقرت، بل إن ثمارها قد أينعت. زادت شكوك المنصور عندما ذهب إلى الحج سنة 140 هجري، فلم يقدم عليه محمد ولا إبراهيم. ولما سأل المنصور والدهما عبد الله ابن الحسن قال له: والله لا أعلم أين مكانهما من الأرض. غير أن إلحاح أبي جعفر استفز عبد الله الذي واجه المنصور بقوله: والله لو كان تحت قدمي ما أخبرتك. فقبض أبو جعفر على عبد الله ابن الحسن وسجنه وصادر أمواله. وقد اكتشف أبو جعفر محاولة لاغتياله من طرف أتباعهما، وقد استخلص هذا الاعتراف من خالد ابن حسان الذي كان من أتباع محمد النفس الزكية. وكادت المحاولة أن تنجح في الحج حين السعي بين الصفا والمروة لولا أن عبد الله ابن حسن والد محمد نهاهم عن ذلك لحرمة المكان، فلعل هذا مما جعل أبا جعفر لا يصدق أن عبد الله بن حسن لا يعرف مكان ابنيه. المهم أن أبا جعفر عهد إلى ولاته على الحجاز بأن يكون البحث عن محمد في صلب أولوياتهما، وقد عزل من رآه متهاونا في هذا أو متسامحا فيه. على أن أبا جعفر لم يصل إلى شيء، فما كان منه إلا أن سجن بني الحسن جميعا سنة 144 هجري في المدينة أولا، ثم نقلهم إلى الحبس في العراق ليضطر محمد إلى الظهور أو حتى الخروج، فليس ثمة حاكم يمكنه أن يطمئن، وكل الأمور تجري في الخفاء لا يمكنه الإمساك به. ولا ننسى أن أبا جعفر نفسه خبير وقريب عهد بدعوة سرية قلبت دولة وأقامت دولة. وقد ورد أن محمدا كاد بالفعل أن ينهي أمر دعوته إنقاذا لأهله من السجن، وزار أمه سرا وأخبرها بهذا وقال: إني قد حملت أبي وعمومتي ما لا طاقة لهم به، ولقد هممت أن أضع يدي في أيديهم، فعسى أن يخلي عنهم. وحين زارت أمه أباه في السجن وعرضت عليه ما قاله محمد، فقال: كلا، بل نصبر، فوالله إني لأرجو أن يفتح الله به خيرا، قولي له فليدعو إلى أمره وليجد فيه، فإن فرجنا بيد الله. وثمة روايات أخرى غير هذه تفيد أن عبد الله بن الحسن كان مصرا على إتمام الحركة ويوصي أولاده بالثبات والإعداد الحسن للخروج. لقد وردت كثير من الروايات في أن المنصور ارتكب الفظائع مع بني الحسن الذين سجنهم، وأفاضت الروايات في أساليب من التعذيب والإذلال، إلا أن كل هذه الروايات مكذوبة لا تصح، ولا هي حتى من نطاق الحسن ولا خفيفة الضعف، بل أقل ما يقال عن أسانيدها أنها منقطعة أو مسلسلة بالمجاهيل ونحو ذلك، بل الصحيح أنه سجنهم ومات منهم من مات في سجنه رضي الله عنهم أجمعين. على أننا لا ننكر بالمطلق أن ظلما قد وقع بهم، فكفى بالسجن دون جريمة ظلما، كذلك لا ندعي أنهم كانوا في إكرام وتعظيم، بل لا بد وقع من الإساءة ما وقع، إلا أن من الجريمة التاريخية أن نكتب عن تعذيب وإذلال قد وقع بهم دون أن نجد على ذلك ولو رواية واحدة أتت من طريق شبه صحيح، فنسير وراء رواة مجهولين أو كذابين، فما هذا من طلب الحق ولا الحرص عليه. نعود إلى أبي جعفر الذي خطط لإظهار محمد بطرق أخرى، فدس بعضا من الموالين له في صفوف الدعوة، قاموا بدور التحريض على الخروج والإعلان والإيهام بأن صفوف الدعوة في ازدياد وقوة، وسرب المنصور رسائل على لسان قواده تدعو محمدا إلى الخروج، وقد تم المطلوب بالفعل. ومن ذكائه أنه حين وقع بيده رجل يحمل رسائل من محمد وأخيه إبراهيم إلى بعض أتباعهم في الكوفة أمر بقتله، فصرخ الرجل أنه محتاج إلى المال وأنه مضطر ومجبر على هذا، فقبل هذا منه وعفى عنه، بل وسمح له بتوصيل الرسائل إلى أصحابها، ولا ريب أنه فعل هذا لكي يراقبه فيكشف خيوط هذا التنظيم. كان محمد قد اتفق على أن يثور في المدينة في الوقت نفسه الذي يثور فيه أخوه إبراهيم في البصرة، غير أن هذا الإيهام بأن الدعوة قد اشتدت ولا تنتظر إلا الإعلان قد غر محمدا، فخرج قبل الموعد المتفق عليه للثورة مع إبراهيم، فثار في غرة رجب 145 هجري، لكنه الوقت الذي صادف أن يكون إبراهيم مريضا في البصرة، فلم يتحقق المطلوب من الاتفاق، وأعلنت الثورة من المدينة فحسب. وكانت مفاجأة صاعقة أن يبحث أبو جعفر عن محمد في شرق الأرض وغربها، وأن يكون ولاة المدينة مستنفرين يبحثون عنه بكل ما أوتوا من قوة ولا يستطيعون الوصول إلى معلومة عنه، ثم هو يظهر في النهاية في المدينة نفسها. وكان محمد من رجال آل البيت المحبوبين ذوي المكانة في الحجاز، فالتف حوله من أحبه ومن أحب آل البيت من العلويين، ومن كره أن تخرج الخلافة من العلويين إلى العباسيين، ومن كره شيئا من سياسة العباسيين، ومن أبرز من نسب إليه التحريض على الثورة الإمام مالك رضي الله عنه، وقد كان تحديثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، بمثابة الفتوى. وكان لهذه الفتوى تأثيرها القوي، إذ أن الخلفاء كانوا يأخذون البيعة من الناس بالسمع والطاعة لهم، ويوثقون ذلك بالأيمان. ومن المعروف أن أكثر أيمان البيعة تقع تحت حكم المكره، فكان من تأثير هذه الفتوى أنها تبيح الخروج على الدولة لكل من بايع باعتبار أنه كان مضطرا وأن يمينه لا يقع. بل ورد أنه صرح لمن أراد المشاركة في ثورة محمد النفس الزكية بذلك بقوله: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته، كما أن مالك نفسه لما علم بحال عبد الرحمن بن معاوية في الأندلس قال: ليت الله زين حرمنا بمثله، فنقم العباسيون عليه. ويبدو أن ابن كثير كان يشير إلى مالك في قوله عن ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم. وقد حكي عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما. وقد نقل ما أورده الطبري عن موقف مالك من هذه الثورة، وحيث إن ابن كثير كان من أبرز من نقدوا روايات الطبري، فإثباته لهذه الرواية يعني إقراره لها تاريخيا. استولى محمد النفس الزكية على بيت المال في المدينة، وفتح السجن وحبس والي العباسيين على المدينة، وأصبحت المدينة في سلطانه، وخطب في أهل المدينة خطبة الثورة في غرة رجب 145 هجري، فكان مما قاله فيها: وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. أيها الناس، إني والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي أهل قوة ولا شدة، ولكني اخترتكم لنفسي، والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي فيه البيعة. وقد بدا من العبارة الأخيرة نجاح خطة أبي جعفر في إظهار محمد، الذي اعتقد بالفعل أن أمره قد قوي وذاع وانتشر في البلاد. ما إن وصل نبأ خروج محمد في المدينة إلا وسارع المنصور بالنزول في الكوفة، المدينة الأكثر حبا وميلا إلى العلويين، ليمنع وصول الثورة إليها. وزاد فيها الشرطة والعيون والسلاح، وأتى بالأجناد أرسالا وعلى دفعات ليزيد من ترهيب الكوفيين، واستطاع بالفعل أن يكبلها، فلم يسمع لها في هذه الثورة صونا على الرغم من مكانة العلويين فيها. بدأت حرب مراسلات بين أبي جعفر وبين محمد، كل طرف يثبت أحقيته في الخلافة دون الطرف الآخر، وهي المراسلات التي اهتمت بالدعاية أكثر من اهتمامها بإقناع الطرف الآخر. كان شيعة محمد وأنصاره هم أهل المدينة، فيما كان شيعة أبي جعفر وأنصاره هم أهل خراسان بطبيعة الحال، فهم الذين يشكلون عصب جيشه. فلما ظهر محمد بالمدينة أرسل أبو جعفر إليه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سورة المائدة الآية 33-34. ولك علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسول الله، إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم، وأسوغك ما أصبت من دم ومال، وأعطيك 1000 درهم وما سألت من الحوائج، وأنزلك من البلاد حيث شئت، وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك، وأن أؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل معك في شيء من أمرك، ثم لا أتبع أحدا منهم بشيء كان منه أبدا، فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تثق به. والرسالة قصيرة واضحة تثبت أن محمدا قد ارتكب جريمة يستحق عليها القتل، لكن بإمكانه التوبة والرجوع مع وعد بالعفو عنه وعن أهله وعن كل من اتبعه، بل ووعد بالإكرام والعطاء. الظاهر أن أبا جعفر حاول إنهاء الأمر سلميا كما يفعل أي رجل له أدنى نصيب من الحكمة والسياسة، فما الداعي لتجيش الجيوش وإنشاب الحروب في أمر قد ينتهي بما دون ذلك، فيما رأى بعض المؤرخين أن أبا جعفر إنما بدأ بالرسائل لكسب الوقت وتهيئة الجيوش خديعة منه، وليضع مسؤولية الحرب على عاتق خصمه، ونحن نميل إلى الرأي الأول ولا نرى قرينة أو دليلا استند إليه أهل الرأي الثاني، لا سيما وأن أبا جعفر يكفيه أن يبايع محمد فينتهي الأمر، ولا حاجة له بقتله ولا بإثارة العلويين عليه بكل ما يستتبع ذلك من مشكلات، إلا أن محمدا عاد وأرسل رسالة أشد لهجة وأقوى تحديا وفيها من الفخر بنسبه والمعايرة للخليفة ما فيها، كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله المهدي محمد ابن عبد الله إلى عبد الله ابن محمد. طه سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سورة القصص، الآية من 1-6. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي، فإن الحق حقنا، وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا وحظيتم بفضلنا، وإن أبانا عليا كان الوصي وكان الإمام، فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ ثم لقد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا، لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء، وليس يمت أحد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضل، وإن بنو أم رسول الله فاطمة بنت عمر في الجاهلية وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم، إن الله اختارنا واختار لنا، فوالدنا من النبيين محمد، ومن السلف أولهم إسلاما علي، ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة، وأول من صلى القبلة، ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن هاشما ولد عليا مرتين، وإن عبد المطلب ولد حسنا مرتين، وإن رسول الله ولدني مرتين من قبل حسن وحسين، وإني أوسط بني هاشم نسبا وأصرحهم أبا، لم تعرق في العجم ولم تنازع في أمهات الأولاد، فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في النار، فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وأهونهم عذابا في النار، وأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل الجنة وابن خير أهل النار، ولك الله علي إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته إلا حدا من حدود الله أو حقا لمسلم أو معاهد، فقد علمت ما يلزمك من ذلك، وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد، لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلي، فأي الأمانات تعطيني، أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبد الله ابن علي أم أمان أبي مسلم؟ ولا تتوقف أهمية هذه الرسالة عندما فيها من الرفض ولهجة التحدي بما يعني عزمه على الثورة وبدء دخول الخلافة في حرب، بل إن أهم ما فيها هو مناقشة شرعية الخلافة التي تصرفها إلى العلويين وإلى محمد بعينه لما له من نصيب في النسب الشريف، وهو الأمر الذي كان لابد لأبي جعفر من الرد عليه دفاعا عن شرعية العباسيين، فأرسل هذه الرسالة المفصلة: أما بعد، فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك، فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به الجفاة والغوغاء، ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والأولياء، لأن الله جعل العم أبا وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا، ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن كانت آمنة أقربهن رحما وأعظمهن حقا وأول من يدخل الجنة غدا، ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم واصطفائه لهم. وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها، فإن الله لم يرزق أحدا من ولدها الإسلام، لا بنتا ولا ابنا، ولو أن أحدا رزق الإسلام بالقرابة رزقه عبد الله أبو النبي، أولاهم بكل خير في الدنيا والآخرة، ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاء، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سورة القصص 56. ولقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وله عمومة أربعة، فأنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء 214. فأنذرهم ودعاهم، فأجاب اثنان منهم أحدهما أبي، وأبى اثنان أحدهما أبوك، فقطع الله ولايتهما منه، ولم يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمة ولا ميراثا. وزعمت أنك ابن أخف أهل النار عذابا وابن خير الأشرار، وليس في الكفر بالله صغير ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير، وليس في الشر خيار. وينبغي لمؤمن يؤمن بالله ألا يفخر بالنار، وسترد فتعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سورة الشعراء 227. وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي وأن هاشما ولده مرتين، ومن فاطمة أم حسن وأن عبد المطلب ولده مرتين، وأن النبي ولدك مرتين، فخير الأولين والآخرين رسول الله، ولم يلده هاشم إلا مرة، ولا عبد المطلب إلا مرة. وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسبا وأصرحهم أما وأبا، وأنه لم تلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات الأولاد، فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طرا، فانظر ويحك أين أنت من الله غدا، فإنك قد تعديت طورك وفخرت على من هو خير منك نفسا وأبا وأولا وآخرا، إبراهيم ابن رسول الله وعلى والد ولده، وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولاد، وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله أفضل من علي بن حسين، وهو لأم ولد، ولهو خير من جدك حسن بن حسن، وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي، وجدته أم ولد، ولهو خير من أبيك، ولا مثل ابنه جعفر، وجدته أم ولد، ولهو خير منك. وأما قولك إنكم بنو رسول الله، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، سورة الأحزاب 40، ولكنكم بنو ابنته، وإنها لقرابة قريبة، ولكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الإمامة، فكيف تورث بها؟ ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا يرثون، وعدد محاولات العلويين الحصول على الخلافة وفشلهم في ذلك حتى خرجنا عليهم، أي بني أمية، فطلبنا بثأركم وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم وسنينا سلفكم وفضلناه، فاتخذت ذلك علينا حجة. ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم، فصارت للعباس من بين إخوته، فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمر، فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام، ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بأبينا حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث، وأبوك حاضر ولم يتوسل به. ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي غيره، فكان وارثه من عمومته، ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم فلم ينله إلا ولده، فالسقاية سقايته، وميراث النبي له، والخلافة في ولده، فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه. أما ما ذكرت من بدر فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله وينفق عليهم للأزمة التي أصابته، ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كارها لمات طالب وعقيل جوعا، وللحسا جفان عتبة وشيبة، ولكنه كان من المطعمين، فأذهب عنكم العار والسب وكفاكم النفقة والمؤونة، ثم فدى عقيلا يوم بدر، فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم في الأسر، وحزنا عليكم مكارم الآباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء، وطلبنا بثأركم فأدركنا منه ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم، والسلام عليك ورحمة الله. ونلاحظ في هذه الرسالة أنها رد مفصل قوي على الشرعية التي افترض محمد أنها تجعله الأحق بالخلافة، غير أنها تجنبت الرد على آخر ما أشار إليه محمد بن عبد الله من أنه لا يثق في أمان أبي جعفر، لأنه أمان كاذب كالذي انخدع به أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي، ولهذا تجنب أبو جعفر الرد، على أن هذا يعتبر من الدوافع القوية لمحمد بن عبد الله في عدم قبوله الأمان المبذول. ولكن هل كان محمد يرى نفسه الأحق بالخلافة أولا؟ فهذا كان سبب الخروج الأول، ولم يعد له بعد الثورة إلا استكمالها لعدم وثوقه في أمان أبي جعفر. أم أن عدم وثوقه في أمان أبي جعفر جعله يرى أن لا حل إلا إشعال ثورة واستمداد شرعية تجعله الأحق بالخلافة؟ هذا ما لا ندريه على وجه اليقين، والله أعلم بالنفوس والسرائر، وفي التفاصيل المجهولة للتاريخ يكمن الكثير من التفسير. وفيما يخص مسألة الشرعية، فإن هذه الرسالة بنيت على أساس خاطئ كأساس رسالة محمد، ذلك هو اعتمادها على الميراث كأساس للشرعية، والأفضلية في الدين والمرتبة ليست مما يورث، والخلافة لا علاقة لها بالنسب إلى النبي، بل هي في قريش كما جاء في الحديث الأئمة في قريش، على أن بعض العلماء قد رأى أن الحديث لا ينصرف إلى قريش بعينها، بل إلى أصحاب الشوكة والقوة في القوم، ولهذا تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الخلافة، وكلهم لا نسب له إلى الرسول في محضر الصحابة وببيعتهم ورضاهم. وكذلك تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنه، وهو أيضا لا نسب له إلى الرسول، وهذا الأمر مفصل في الكتب الفقهية التي تناولت الخلافة وشروطها، إلا أننا لسنا في مقام التفنيد، وإنما في مقام عرض التاريخ كما جرى، وقد وجد العلويون والعباسيون في هذه الشرعية سببا لطلب الخلافة أو للتمسك بها. لم يعد من طريق إلا الحرب، وكانت تحتاج فوق الحشد المادي حشدا معنويا، فقام أبو جعفر خطيبا في جيشه الذي كان جله من الخراسانيين وقال: يا أهل خراسان، أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا، ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من هو خير منا، وإن أهل بيتي هؤلاء من ولد علي بن أبي طالب تركناهم والله الذي لا إله إلا هو والخلافة، فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير، فما استطاعوا أن ينالوها، ثم وثب علينا بنو أمية فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزنا، والله ما كانت لهم عندنا ترة يطلبونها، وما كان لهم ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم عليهم، فنفونا من البلاد، فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشرات، حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصارا، فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان، ودمق بحقكم أهل الباطل، وأظهر حقنا وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا، فقر الحق مقره وأظهر مناره وأعز أنصاره، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فلما استقرت الأمور فينا على قرارها من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا، وثبوا علينا ظلما وحسدا منهم لنا، وبغيا لما فضلنا الله به عليهم وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه، جهلا علي وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. فإني والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة، بلغني عنهم بعض السقم والتعرم، وقد دسست لهم رجالا فقلت: قم يا فلان، قم يا فلان، فخذ معك من المال كذا، وحذوت لهم مثالا يعملون عليه، فخرجوا حتى أتوا بالمدينة فدسوا إليهم تلك الأموال، فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعتهم بيعة استحللت بها دماءهم وأموالهم، وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج علي، فلا يرون أني أتيت ذلك على غير يقين. وهكذا استحيى محمد في نفوس أهل المدينة تاريخ الأنصار في نصرة النبي، كما استحيى أبو جعفر في نفوس الخراسانيين سابقتهم في نصرة الدولة. وفيما تحدث محمد عن حق العلويين بالخلافة، تحدث أبو جعفر عن حق العباسيين في الخلافة، إضافة إلى الحديث الصريح الواضح عن فشل العلويين في الحصول على الخلافة دائما، بل وإن فشلهم هذا قد عاد حتى على العباسيين بالضرر، إذ تشتتوا في البلاد نتيجة خوف الخلفاء الأمويين منهم، وبهذا حسم أبو جعفر شرعية الخلافة على أنها عباسية على وجه الخصوص وليست هاشمية أو طالبية. لقد كان هذا الحسم هو أدق وأخطر ما في الموضوع، فالخراسانيون الذين ثاروا إنما كانت ثورتهم لأهل البيت عموما لا للعباسيين، بل إن أغلب الظن أنهم توقعوا إماما علويا لا عباسيا يقود ثورتهم، ثم إنهم ثاروا على بني أمية وهم من غير آل البيت وقد وقعت منهم مظالم. أما الآن فإن الخصم علوي من أحفاد علي وفاطمة ومن صميم آل البيت النبوي، كذلك فإنه لم يظهر منه شر ولا ظلم سابق. كان لابد من اجتهاد عباسي قوي ومقنع يجعل حقهم في الخلافة أثبت من حق العلويين، مع التركيز على أن العلويين هم من بدأوا بنكث البيعة والخروج على الخلافة. ومن هنا تحولت الشرعية لدى العباسيين من وصية أبي هاشم ابن محمد ابن الحنفية لمحمد ابن علي إلى كونهم الأولى بوراثة النبي، باعتبار أن العباس هو أولى أهل بيت النبي بوراثته لأنه عمه. بعد استيلاء محمد على المدينة أرسل سرية إلى مكة يقودها الحسن ابن معاوية لأخذها، فخرج إليه زعيم أهل مكة السري ابن عبد الله، فأخبرهم الحسن ابن معاوية أن أبا جعفر قد مات، فأخبره السري أن ينتظر 4 أيام حتى يتأكد الخبر، فإن صح ترك له مكة بل وتكلف بنفقة سريته في هذه الأيام، فرفض الحسن ثم رفض كذلك ألا يقاتل في الحرم، وعزم أن تكون مكة في سلطته هذه الليلة، وبالفعل انتهك حرمة مكة ودخلها بعد قتال، فهكذا دخلت مكة في سلطة محمد بن عبد الله. وأرسل محمد إلى أهل الشام رسولا يدعوهم للبيعة فلم يستجيبوا له، والحق أن موقف محمد لم يكن بالحسن، فإن أهل المدينة أنفسهم لم يجتمعوا عليه، وظل في داخل المدينة من رفض أن يبايعه، ومنهم من لزم بيته طوال فترة المواجهة، ومنهم من صارحه بأن وجوده في المدينة خطأ كبير، إذ ليست المدينة ذات مال ينفق في الحروب. وفي هذه الأثناء وصل إلى محمد كتاب من أخيه إبراهيم يخبره أنه قد ثار في البصرة أيضا في رمضان 145 هجري، فزاد هذا في قوة محمد وأنصاره في المدينة، كما زاد هذا من تأزم وضع أبي جعفر في العراق، وسنأتي على هذا بتفصيلا بعد قليل. على الجهة الأخرى، وقبل ثورة إبراهيم في البصرة أرسل أبو جعفر المنصور جيشا بقيادة ولي العهد عيسى بن موسى، وفيه صفوة من الأمراء منهم حميد بن قحطبة ومحمد بن أبي العباس السفاح، وكانت الخطة أن يمنعوا عن المدينة ما يأتيها من الأقوات من مصر والشام، وأن يفرقوا الناس ما استطاعوا عن محمد بن عبد الله بالأمان لمن تجنب القتال ولمن دخل داره ولمن انحاز للعباسيين. وتورد الروايات ما يستغرب من محمد في خطته لمواجهة الجيش القادم، فقد فضل أن يقاتله داخل المدينة باعتبار أن النبي لما خرج من المدينة في غزوة أحد هزم جيشه وكان يفضل البقاء فيها. ولمزيد من اتباع السنة فإنه قد حفر حول المدينة خندقا، وقد كان هذا الذي فعله سببا في إنجاح الحصار الذي فرض عليه بالإضافة إلى ما كان عنده من قلة المال. ثم إنه غضب في أنصاره من أهل المدينة وكانوا 100,000 أنه يحلهم من بيعته، فمن أراد أن ينسحب من القتال فله هذا، فسرت الهزيمة النفسية في الناس وانسحب كثير منهم خارج المدينة مبتعدين عن القتال. وساهم في مزيدا من الانكسار عملية دبرتها أسماء بنت عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس، إذ أرسلت مواليها ينادون الهزيمة الهزيمة. لا نصدق أن هذا هو مبلغ فهم محمد بن عبد الله للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نميل إليه هو أنه إنما فعل هذا كخطأ حربي حين ظن أن تخندقه في المدينة يعجز الجيش العباسي عن دخولها، فيوفر هذا فرصة أفضل لثورة أخيه في البصرة، وقد جاءت في وقت عصيب على المنصور إذ لم يكن معه جيش آخر كما سيأتي بيانه. أما أن يكون فعلها اقتداء فهذا ما لا يكاد يصدق، فهل ظن مثلا أن الله سيرسل ريحا تقتلع خيام القوم وتكفأ قدورهم كما كان في غزوة الأحزاب؟ وفشلت جميع المحاولات التي بذلها عيسى ابن موسى لدعوة محمد بن عبد الله إلى العودة للطاعة، وبذل له الأمان، وظلت الرسل بينهما 3 أيام، هذا يدعو هذا إلى الطاعة وهذا يدعوه إلى الطاعة أيضا. وفي النهاية استطاع العباسيون اقتحام الخندق بصناعة أحبال وجسور من الخشب عبروا عليها، ولم تنفع محمدا بسالته أو شجاعته، فانتهى قتيلا على يد حميد بن قحطبة، وحمل رأسه إلى المنصور في 12 من رمضان 145 هجري. وعلى الرغم من الحرب فقد أسف عيسى ابن موسى على مقتل محمد بن عبد الله، إذ لما وضع رأس محمد أمامه قال عيسى لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فنال منه أقوام وتكلموا فيه، فقال رجل: كذبتم والله، لقد كان صواما قواما، ولكنه خالف أمير المؤمنين وشق عصا المسلمين فقتلناه على ذلك، فسكتوا. لم تكن المدينة موضعا مناسبا لتكون مركز الثورة وقاعدة القتال، ولم يكن محمد على مقامه وجلالته وبسالته وبطولته شخصية زعامية، فقد ورد أنه كان يتلجلج في الكلام حتى ينطقه بعد صعوبة، كما أنه اغتر حين ظن أن قادة العباسيين معه وأن أنصاره كثر، فأعلن الثورة في حين لم يعلنها معه بلد آخر، اللهم إلا أخوه بالبصرة، ثم إنه حصر نفسه في المدينة حتى تفرق الناس من حوله. هكذا انتهت ثورة محمد بن عبد الله في المدينة في صورة شابهت نهاية عبد الله بن الزبير في مكة، وبهذا كان المنصور كما يقول السيوطي أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين، وكانوا قبل شيئا واحدا، وآذى المنصور خلقا من العلماء ممن خرج معهما أو أمر بالخروج قتلا وضربا وغير ذلك، منهم أبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن عجلان، وممن أفتى بجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس رحمه الله. إلا أن عيسى ابن موسى لم يكد ينتهي حتى جاءته رسالة من أبي جعفر تأمره أن يحضر بجيشه فورا إلى العراق. ثورة إبراهيم ابن عبد الله في البصرة. كان إبراهيم مرافقا لأخيه محمد قبل أن يثورا، غير أن إبراهيم استقر في البصرة في آخر سنة 143 هجري أو في 144 هجري بعد رحلة اختفاء ومطاردة طويلة من المنصور، وفي البصرة بدأ دعوته ضد العباسيين، فاجتمع له عدد من أهل البصرة ومن شيوخها وساعدوه في الدعوة حتى اشتدت وقويت، ثم ما لبث أن وصله خبر ثورة أخيه في المدينة مما حثه على تعجيل إعلان الثورة في البصرة في غرة رمضان 145 هجري، وخشي إن هو تأخر أن يتسرب خبره إلى المنصور فيؤخذ على حين غفلة. والبصرة تحديدا كانت أنسب الأماكن لثورة علوية، وهذا ما يشرحه مستشار المنصور جعفر بن حنظلة البهراني في قوله بأن أهل المدينة ليسوا بأهل حرب بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم، وأهل الكوفة تحت قدمك، وأهل الشام أعداء آل أبي طالب، فلم يبقى إلا البصرة. ثم أشار المستشارون على المنصور بأن يعبئ ما بقي من جنده في منطقة الأهواز التي تمثل المفتاح إلى البصرة وعمقها الاستراتيجي بريا، وحاصرها المنصور بحريا كذلك عبر الهجوم على القوافل التي يتوقع أنها منحدرة من الموصل إلى البصرة. كان أكثر ما ساعد إبراهيم أن والي البصرة نفسه وهو سفيان بن معاوية كان من المنحازين لدعوة إبراهيم، فكان يغض الطرف عنه ويهون من أمره كلما جاءه خبر بخصوص إبراهيم ودعوته، واستمرت الوفود تأتي من المناطق لمبايعة إبراهيم فيزداد أمره قوة. ثم كانت المفاجأة حين وصل إلى سفيان بن معاوية سريتان من قبل المنصور لمواجهة الثورة، فأفضى سفيان بخبرهما إلى إبراهيم فهاجمهما ليلا عن غير استعداد، فحصل على ما كان فيهما من عدد وأقوات، ثم أعلن الثورة في أول رمضان 145 هجري، وحاصر قصر الإمارة حتى طلب سفيان بن معاوية الأمان فأعطاه له، ثم سجنه لإخفاء ما كان بينهما من تعاون على العباسيين، وحصل على كل ما كان في بيت المال فزاد بذلك قوة. جاءت هذه الثورة في وقت عصيب على المنصور، إذ لم يكن عنده جيش يمكنه أن يوجهه إلى البصرة، فجيوش موزعة بين الري لدى ابنه المهدي لمواجهة أحوال خراسان المضطربة، وبين الشمال الأفريقي لدى محمد بن الأشعث لمواجهة اضطرابات المغرب التي سيأتي الحديث عنها، وبين الحجاز مع عيسى بن موسى لمواجهة ثورة محمد النفس الزكية، ولم يبق مع المنصور سوى ألفي فارس. وما إن انتهى أمر محمد في المدينة حتى أمر المنصور ولي عهده عيسى بن موسى بالقدوم فورا إلى العراق، لكنه تعلم درسا قويا وعزم ألا يخلي العاصمة من جيش كبير أبدا. استعمل المنصور أبلغ درجات الشدة والحزم في إنهاء هذه الثورة، فما كان يسمع عن رجل في الكوفة على الولاء لإبراهيم حتى يرسل إليه من يغتاله في بيته، ولهذا فشلت محاولة أنصار إبراهيم من الثورة في الكوفة، كما وضع المنصور كمائن على طريق البصرة تترصد كل من يأتي لمبايعة إبراهيم فيقتلهم وينصب رؤوسهم بالكوفة ليتعظ بها الناس. كان نزول المنصور بالكوفة خطوة جريئة ومغامرة أيضا، فهي إن نجحت ومنعت أهل الكوفة من الثورة كانت موقعا ممتازا لإخماد الثورة وتحريك الجيوش منها والبقاء على مقربة من أرض القتال. أما إن فشلت واستطاع إبراهيم اقتحام الكوفة في ظل عدم وجود جيوش عباسية إلى جوار المنصور، أو ثار أهل الكوفة وكانوا مقدمة لجيش إبراهيم، فلن يجد المنصور أمامه إلا أن ينسحب منها بأسرع ما يمكنه وإلا سيقتل، فهو بين قتل ينهي دولة العباسيين وينقلها إلى العلويين أو انسحاب سيكون هزيمة فارقة. وقد نصح إبراهيم أن يسرب إلى الكوفة من يدعو إليه سرا ثم يجهر ليثور معه الكوفيون، لكنه خشي على أهل الكوفة من مقتلة يوقعها بهم المنصور فلم يأخذ بهذا الرأي، فبقيت الكوفة ساكنة والمنصور مستقرا فيها. وفي البصرة انتصر إبراهيم على من بقي من أتباع المنصور وأهله وأرسل جيشا إلى الأهواز، فانتصر على والي المنصور فيها واستولى عليها، ثم استولى على فارس وواسط والمدائن. بقي المنصور في هذا الكرب منشغلا به حتى اتسخت الثياب التي يلبسها وهجر زوجاته، حتى قيل له إن نساءك قد خبثت نفسهن لغيبتك عنهن، فانتهر القائل وقال ويحك، ليست هذه أيام نساء حتى أرى رأس إبراهيم بين يدي أو يحمل رأسي إليه. وكان من شدة الهم يتعثر حتى في الكلام، إلا أن هذا لم يمنعه من متابعة التصرف والإعداد والمثابرة على معالجة الأمور. استدعى المنصور سرية مرابطة في الجزيرة الفراتية لمواجهة الخوارج بقيادة حرب الراوندي، فتصدى لها في الطريق بعض أنصار إبراهيم وجرت بينهم معركة انتصر فيها حرب، فكان أول خبر سعيد أتى للمنصور في هذه الثورة. ثم لم يلبث أن جاء الخبر بانتصار عيسى بن موسى ومقتل محمد بن عبد الله، وهو الخبر الكبير الذي ساهم كثيرا في انقلاب الأحوال في العراق، إذ كان زلزالا قويا نزل بإبراهيم حتى روي عمن رآه أنه قال نظرت إلى الموت في وجه إبراهيم. ثم تحرك إبراهيم بجيش كبير من البصرة بعد تأخر ضيع لحظات ثمينة فارقة، وصل فيها جيش عيسى بن موسى قادما من المدينة، فوجهه المنصور لحرب إبراهيم، كما أرسل المنصور إلى ابنه أن يوجه جيشا بقيادة خازم بن خزيمة إلى الأهواز، فأعادها إلى سلطة العباسيين ووجه السرايا إلى المدن التي بايعت إبراهيم لاستردادها. وعلى مقربة من الكوفة عسكر جيش إبراهيم، ثم كرر سيرة أخيه في الأخطاء العسكرية، فقد اقترح عليه بعض أصحابه أن يقسم جيشه الكبير إلى قسمين، فقسم منهم يواجه جيش عيسى وقسم ينطلق إلى المنصور الذي ليس معه جنود يدافعون عنه، إلا أنه انحاز لرأي يقول بأن نفرغ أولا من جيش عيسى وساعتها سيكون المنصور في حكم المنتهي. كذلك رفض اقتراحا بأن يجعل الجيش كتائب تلي بعضها بعضا، فإن هزمت كتيبة وثانية وثالثة فلا يكاد جيش عيسى يتمكن من مواصلة القتال مع الباقي، وفضل على ذلك القتال في صفوف امتثالا لقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورة الصف 4. ونكرر لمرة أخرى أن هذه أخطاء حربية، ولا نصدق أن هذا الفهم الضيق الحرفي للقرآن والسنة هو مبلغ رجال من كبار آل البيت كمحمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم. ثم التقى الجيشان ودار قتال شديد انهزمت فيه مقدمة جيش العباسيين التي قادها حميد بن قحطبة، ثم انهزم فيه الجيش العباسي نفسه، لولا أن صمود وبسالة عيسى بن موسى وثباته في المعركة مع 100 رجل من أهله قد كسر اندفاعة جيش إبراهيم، بل ووفر الفرصة لمن انسحب أن يعود مرة أخرى. ثم انقلبت الأحوال لصالح جيش موسى بن عيسى، ولم تنفع إبراهيم بسالته ولا ثباته مع 500 الذين معه فقاتلوا حتى قتلوا في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 145 هجري. وانفرج الكرب عن أبي جعفر المنصور الذي ما إن وصل إليه رأس إبراهيم حتى تمثل بقول الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر، على أن فرحه لنفسه لم يمنعه من الحزن على ابن عمه، بل إنه بكاه وسالت دموعه وهو يقول: والله لقد كنت لهذا كارها، ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. وكان حاله مع إبراهيم كما كان حال عيسى مع محمد من قبل، إذ لما أقبل الناس يهنئونه وينالون من إبراهيم صار لا يرد عليهم ولا يلتفت، حتى دخل عليه جعفر بن حنظلة البهراني فقال: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك، وغفر له ما فرط فيه من حقك. فأقبل عليه المنصور وقال: يا أبا خالد مرحبا وأهلا، ها هنا فاجلس. فعلم الناس أن ذلك وقع منه موقعا جيدا، فكان الناس بعدها يقولون كما قال جعفر بن حنظلة. وفيما بعد شتم رجل إبراهيم في حضرة المنصور، فشتمه المنصور وأساء إليه. ولاية العهد ونهاية عبد الله بن علي. لا تذكر الروايات المتقدمة الموثوقة شيئا عن تفاصيل نهاية عبد الله بن علي، والرواية المتداولة في هذا الشأن رواية في غاية الضعف، ذكرها الطبري بإسناد منقطع وفيه مجهول، وخلاصتها أن أبا جعفر عزم على الحج سنة 147 هجري، فعهد إلى ولي عهده عيسى بن موسى أن يقتل عمه عبد الله بن علي، وأكد عليه في ذلك، إلا أن بعض ناصحي عيسى فطن لحيلة المنصور من أنه يريد من وراء ذلك أن يتخلص من ولي عهده بالقصاص، فنصح عيسى بأن يظهر أنه قتل عبد الله فعلا. وحين عاد المنصور من الحج وتأكد من مقتل عبد الله بن علي، سعى في أن يتشفع آل بيته في عمه عبد الله بن علي، حتى أظهر أنه رق له وعفى عنه. ومن ثم طالب به عيسى بن موسى الذي قال في مشهد من عمومته وأهل بيته بأن أبا جعفر أمره بقتله، فأنكر أبو جعفر وأقسم على أنه لم يأمره بالقتل، ثم قرر أن يقتص منه. فعند ذلك أظهر عيسى عمه عبد الله بن علي، فبطل تدبير المنصور، إلا أنه أخذ عبد الله بن علي فسجنه في بيت أساسه من الملح، ثم أطلق الماء على هذا الأساس فذاب الملح فسقط البيت على عبد الله فمات. وقد كان يكفي أن ترد هذه الرواية لإسنادها المتهالك، فكيف إذا جمعت إليه هذا المتن الغريب، لا سيما قصة هذا البيت الذي أساسه من الملح. لكن الجزء المعقول منه وهو الأقرب للصحة أن أبا جعفر قتل عمه عبد الله بن علي بهدم البيت الذي كان فيه. ومن أطرف ما يروى في هذا أن المنصور قال لابن عياش المنتوف، وكان له انبساط على المنصور على طريق المزاح: تعرف ثلاثة أول أسمائهم عين، قتلوا ثلاثة أول أسمائهم عين. قال: نعم، عبد الرحمن قتل علي بن أبي طالب، وعبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير، ووقع البيت على عمك عبد الله. وهو تصريح بأن المنصور قتله وفي حضرة المنصور. أما لماذا أخر قتله إلى هذه السنة بعد 10 سنوات من حكمه، فربما أراد بذلك الحفاظ على وحدة آل بيته في أول عهده، حتى إذا استقرت له الأمور وتوحدت الخلافة كان سهلا أن ينفذ هذا الجزاء الآن. والله أعلم بالأحوال والنوايا والتفاصيل، على أن قتل عبد الله بن علي كان في حد ذاته دليلا على أن الدولة لا تتسامح مع أي خروج عليها من أحد مهما كان نسبه وسابقته. لكن العظة والعبرة في حياة عبد الله بن علي، ذلك الرجل الذي هو مثال للمظلوم الذي يستبطن نفسية الظالم، حتى إذا جاءته الفرصة كان مثله أو أشد. لقد كانت حياة الرجل كلها خوفا ومطاردة وتربصا واستخفاء من الأمويين، فما إن انتقل إلى السلطان حتى كان طاغية سفاحا أذل الشاميين ونفذ مذابح للأمويين بعد أن أمنهم ثم غدر بهم، فما هي إلا 4 سنوات فحسب حتى نزلت به عاقبة ظلمه وراح ضحية الصراع على السلطة، وانتقل من السلطة إلى المطاردة مرة أخرى. ولكن هذه المرة هو مطارد من ابن أخيه من السلطة التي كان من مؤسسيها ورجالها، وبقي محبوسا ما بقي له من عمره حتى قتل. ألا إن التاريخ ينادي، هل من معتبر؟ ثم طلب المنصور سنة 147 هجري من ولي عهده عيسى بن موسى أن يخلع نفسه من ولاية العهد لمحمد المهدي ابن المنصور، وقد نزل عيسى بن موسى عن ولاية العهد، وأعلن أبو جعفر هذا وبايع الناس لمحمد وليا للعهد في ربيع الأول من هذه السنة، وصارت بيعة المهدي في الآفاق شرقا وغربا وبعدا وقربا، وصار عيسى ابن موسى ولي العهد من بعد محمد ابن المنصور. وقد ذكر الطبري أخبارا طويلة ومختلفة في سبب هذه البيعة وذلك الخلع، ولم يصح منها خبر، ولم نجد ما يؤيد تلك الأخبار عند الأئمة الثقات من المؤرخين الذين سبقوا الطبري أو عاصروه. وهذه الروايات إما أنها تتهم أبا جعفر بالغدر والنكث والمؤامرة على عيسى ابن موسى وإكراهه على التنازل عن ولاية العهد حتى حصل على ما أراد، أو أنها تتهم عيسى بأنه لقلة علمه بقدر الخلافة وافق على التنازل عن ولاية العهد مقابل 10 ملايين درهم، وكلاهما أمر لا نقبله من روايات لم يتوفر لها الحد الأدنى من الصحة. على أن التدبر في الأمر بما نعرف عن شخصيات هذا العهد لا تجعل عيسى ابن موسى ممن لا يعرف قدر الخلافة، وهو ولي العهد والفارس المحارب والملازم للمنصور، كما لا يمكن أن نستبعد دافع حب الوالد لابنه لدى المنصور، إلا أن مجرد الحب والرغبة لا يبدو كافيا إزاء شخصية المنصور القوية التي أنفقت العمر كله ولاقت الأهوال وتعرضت للمنايا في سبيل تحويل الحلم إلى دولة والدولة إلى دولة قوية مستقرة. فما نظن أن المنصور فكر في صرف ولاية العهد إلى ولده إلا لأنه رآه أهلا لذلك، وربما أكثر من عيسى ابن موسى. ووجهة النظر هذه تستأنس بغير اعتماد ولا قبول بالروايات الضعيفة المتهالكة الواردة في خلع عيسى ابن موسى، إذ لم يبدي مقاومة صلبة في التمسك بحقه، بل كان غاية ما فعله مع المنصور ثم مع المهدي هو الصبر على الأذى وتحمل الإهانة وتجنب اللقاء والمواجهة، وليس ثمة من يدعمه من البيت العباسي أو يقف معه، وهو لم يحاول الخروج أو الثورة. إن هذا يوحي بأنه لم يكن شخصية مبادرة أو خبيرة بإدارة المعركة السياسية، أو على الأقل لم يكن ذا شعبية وأنصار في داخل البيت العباسي، فضلا عن أنصار العباسيين، مما جعل المصلحة لدى المنصور تقتضي أن يؤخره لصالح ابنه المهدي الذي هو أقدر منه وأكفأ. ولمرة أخرى نؤكد على أن ضعف شخصية عيسى ابن موسى هو ما يستفاد من الروايات الضعيفة، وأنه استنتاج لا يقف على أرض صلبة، ولربما يكون قد تنازل طوعا أو بعد قليل مقاومة إثارة لمصلحة المسلمين ولوحدة البيت العباسي وحفاظا على الخلافة، فالله أعلم. ولا ريب في أن المنصور لم ينس كيف انفلت عقد بني أمية حين خرجت الخلافة من بيت إلى بيت آخر. حدث ذلك عند انتقال الخلافة من بيت عبد الملك بن مروان إلى بيت عبد العزيز بن مروان، حين انتقلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز الذي وإن كان قد أمسك الخلافة بعزم ورجد، إلا أنه لم يسلم من تأمر الكارهين من الأمويين حتى وضع له السم، وذلك في وقت كان بنو أمية ما يزالون في أوج قوتهم. فلما تكرر هذا بعد ربع قرن وانتقلت الخلافة إلى مروان بن محمد، جاءت النهاية التي كان انشقاق البيت الأموي من أهم أسبابها. لهذا نتوقع أن المنصور كان من أهدافه الحفاظ على وحدة البيت العباسي من خلال إقرار الخلافة في ولده، إلا أن المنصور فتح بهذه الطريقة باب خلع ولي العهد، والذي جر على الدولة أضرارا فيما بعد، وإن كان قد حفظها لبعض الوقت في مرحلة مهمة من تاريخها.